قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما في سورة المطففين، إحنا كنا انتهينا من المنطقة الأولى، بس بذكر إن إحنا في القراءة الصلاحية لسورة المطففين احنا عرجنا سريعا على القراءة الإصلاحية في الأول خالص، لكن احنا هنا في القراءة الصلاحية اللي هي القراءة بنية الشفاء من التطفيف، بنية الشفاء من التطفيف. فالحل المطروح هنا هو حل ان الانسان يكون برا او يكون من الايه، من الابرار. وزي ما قلت بقى الجميل هنا ان احنا هنشوف الحل، هو دايما الحلول قلنا بتبقى مثلا اقوال اعمال احوال خلال او خصال. الحل المطروح هنا بقى حل اقوال ولا اعمال ولا احوال ولا خلال او خصال؟ خصال. احنا جايين من الاخر، ولذلك معظم الحلول دي مسألة اخرى، معظم الحلول اللي بيطرحها القرآن خصال، مش كلام هتقوله خلاص هنخلص ولا مثلا حاجة هتعملها ونخلص، لا معظم الحلول خصال، ان انت محتاج، لا خصال، خصال انت محتاج تتخلق بهذا الشيء، تتخلق بالبر حتى تكون برا وتكون من الابرار. انت محتاج الوصف ده، محتاج ان انت مش ان انت تبر مرة ولا مرتين، مش محتاج انك تتلبس بحالة البر دي في موقف ولا موقفين ولا ثلاثة ولا شهر ولا شهرين، انت محتاج تتخلق بالبر انك تبقى بر. لذلك معظم الحلول المطروحة بتبقى خصال. ليه؟ برضو لان دايما القرآن بيفكر في فكرة الديمومة، فكرة الاستمرار، الشيء من احنا عايزين المسألة دي تكون يعني هيئة لازمة للنفس تصدر عنها بلا تكلف كالخلقة فيها، ولذلك الطرح بيبقى كده. فهنا احنا نلاحظ ان الطرح، هل الطرح مثلا بتاع التطفيف ده بقى ان الشخص يقوم يعمل ايه، والله مش عارف يذكر نفسه بالاخره، يقول مش عارف ايه، يعمل كذا، لا، الحل ان هو يتخلق بالبر ويكون من الابرار. الحل كده، الحل ان هو يكون هنا على مستوى الخلال او الخصال. ركز بقى، احنا لما بنجيب الحل على مستوى الخلال او الخصال ده هيشتمل كل ما يستلزمه من الايه، من الاقوال واعمال واحوال، بس هيستلزمه، هيجيب كل منظومته المطلوبه من الاقوال والاعمال والايه والاحوال. دي برضو نقطه انتبه ليها في الحلول، ان القران لما بيطرح الحل ما بيطرحش الحل ايه اللي هو خلاص احنا طرحنا الحل الفلاني، اعمل الحاجه دي ونمشي، امشي اعملها ونمشي. فلكن بيرد مجموعه من الاشياء، الخطوات اللي ممكن اخدها دلوقتي، هو كان بيحط لي المستهدف او بيحط لي المخرج اللي انا المفروض اخرج بيه او اتحرك ليه، وانا بقى في السبيل اللي انا هسلكه لتحقيق المخرج ده او للوصول ليه يتضمن بقى مجموعه من الاقوال والاعمال والاحوال، وتتجدول زمنيا بشكل وتتمرحل ما فيش اشكال علشان الانسان يصل لهذه الصوره في الاخير. لكن بيقول لي، والحته دي مهمه جدا جدا جدا، في ايه؟ في التاكيد على المعنى الضخم اللي اسمه التصبر. فبيقول لي ما تتخيلش ان المشكله هتخلص النهارده، وده ويمكن تحديدا انا مهتم في الصوره دي بان انا اتكلم على المشكلات اللي هي من نوع الايه، البيرسونال باترنز او النمط الانساني. فبيقول لي في النمط الانساني ده ان انت مش هت ايه، ان هي مش ان الموضوع مش اللي هو هيتحل في مره ولا في يوم، لا، الموضوع هيبقى محتاج ايه، محتاج ان انت تنتقل نقله كليه من هذا النمط لنمط ايه، نمط اخر. ولذلك بيقول لك من الاول كده خالص انك تحزم امتعة الصبر وتاخد نفس عميق للغاية. تحزم امتعة الصبر وتاخد نفس ايه؟ عميق للغاية. عشان قلناها مرارا وتكرارا يعني دايما قافت يعني قافت الحلول كلها الاستعجال، تعجل، استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. كده كده موعود بانه استجاب ليه بس ما تعجلش، فده الآفة دايما. فانا لما بشوف ان انا الحل مش ان انا اقول كذا او اعمل كذا، ده اكيد هيفرق معايا ان انا ابقى فاهم ان انا الحل ان اكون بر. طالما انا لسه ما وصلتش ان بقيت بر، اذا فايه؟ فاتصالح مع ان لا ممكن يبقى لسه في بقايا، لسه في مش عارف ايه، لسه في مش عارف ايه. انما انا ايأس بقى لما اكون وصلت لمرتبة اني بر ولسه برضو حاسس ان انا ايه؟ لا زلت اطف. وده مش هيحصل ابدا ان شاء الله، لان الانسان اذا وصل لهذه المرتبة لا يمكن ان هو يعني يبقى عنده يعني اي اثر من هذا التطفيف. وبناء عليه الانسان وهو في رحلته انه يتخلق بالبر او انه يكون من الابرار، هو هي ايه؟ هيتطهر رويدا رويدا من ايه؟ من اشياء. وبرضو اكدت مرارا وتكرارا ان الانسان وخصوصا اذا كنا بنتكلم على مسألة زي دي personal pattern او نمط انساني، فالاصلاح اللي بيحصل او التأثر اللي بيحصل هو باطن مش ظاهر. وهذا الذي يحصل بيحصل ابتداء في البنية التحتية، وبيحصل ابتداء في الوعاء من تحت. النبي قال انما الاعمال كالوعاء، فان طاب اسفله طاب اعلاه، وان خبث اسفله خبث اعلاه. فاحنا شغالين على ايه؟ اسفل الوعاء ده بنعمل فيه ايه؟ بننظفه ونطهره ونصلحه ونعمله، فمش شايفين في حاجة بتحصل، مفهوم؟ فلازم يتصالح مع دي. لما بنتكلم احنا على مشكلة نفسية، مشكلة ايمانية، مشكلة زي مثلا الانماط الشخصية دي، فاحنا بنتكلم على حاجة فين؟ على حاجة في اعماق الاعماق. فعلشان نقدر ان احنا يعني نحلها فهنحتاج فترة نغوص في ايه؟ او نمارس الغوص في اعماق النفس، بل اعماق اعماق النفس. وفي هذه المرحلة كل ذاك الذي يحصل تحت الارض مش متشاف، زي واحد بيحفر نفق. امتى الناس هتحس انه هو نجح؟ لما ايه؟ لما يطلع فوق الارض. انما كل المرحلة اللي هو فيها تحت الارض الناس متصورين انه ايه؟ انه فشل، انه هو يهرب، انه هو ما خدش اي خطوة، انه ما بيعملش اي حاجة. في حين انه هو في الحقيقة لا، يعني هو ما كانتش اللحظة الاخيرة دي هتيجي الا مثلا الست سنين، قاعدين مثلا ست سنين بيحفروا نفق بمعلقة بمعالق، بيحفروا نفق ست سنين، وكسروا يعني الاسطوره اللي هما وخرجوا مش مثلا مش يعني خرجوا في حته مش متوقعينها خالص. بست سنين بيحفروا بمعلقه معلقه معلقه معلقه. في الست سنين اللي بيحفروا فيها الاسرى الحريه دول اللي بيحفروا النفق ده، هما متشافين ازاي؟ بيعملوش اي حاجه، بيعملوش اي حاجه خالص. فالامر كذلك، الحاجات اللي هي المشكلات الإيمانية أو المشكلات النفسية، أنا كنت دائما أقول إن كان من وصية واحدة فهي التصبر. التصبر إن هو إنسان يتصالح مع الإيه؟ مع التصبر. وقلت قبل كده إن مجرد الاستمرار، الاستمرار على الجرعات العلاجية نجاح. حتى لو الجرعات دي ما بتعملش أي حاجة، الاستمرار ده في حد ذاته نجاح. إن لا يمكن إن هذه الجرعات العلاجية ما تكون ما هتعملش حاجه. ولذلك دي بقى حاجه مهمه، ان انا ايه بقى، انا كنت يعني لما كنا بنعمل مثلا مجلس اداري او بنعمل مجموعه اداريه لاداره مثلا نشاط ما، مثلا وليكن عندنا مثلا حاجه اسمها اللجنه التنفيذيه مثلا، فانا كنت دايما في اول حاجه بقولها لهم في النظام الاداري ده، اقول لهم ان معيار النجاح الاول لهذا المجلس هو استمرار انعقاده، وان كان ما بايه؟ ما بيقديش دور، وان كان مش فعال كفايه، بس استمرار انعقاده هو ده ايه؟ معيار نجاحه الاول على الاطلاق. والحته دي مهمه جدا، معيارنا، حتى مثلا في ان انا اعود مثلا ابني على الصلاه، ان انا اعود نفسي على مش عارف المساله الفلانيه، معيار النجاح الاول هو ايه؟ هو هذا الاستقرار والاستمرار للشيء ده بصرف النظر بيؤدي اثر ولا ما بيؤديش اثره، دي مش مرحلتنا. لان بدايه الحل دايما الايه؟ التعود. النبي قال صلى الله عليه وسلم: الخير عاده والشر لجاجه. فبدايه الخير دايما الاعتياد، ان الانسان خلاص في حاجه بقت ايه؟ جزء من يوم، جزء من وقته. ده لازم هو اللي يتحط الاول كمعيار نجاح. انما احنا ليه دايما يعني مش بننجح؟ ليه دايما بنخفق؟ ليه دايما بتحصل مشاكل؟ احنا بنحط معيار النجاح هو ايه؟ الاثر، النتائج. احنا ما وطبعا بقى ده احنا كمان ايه؟ احنا بنحط نتائج من دماغنا. عايزين نتائج سريعه جدا زي بتاع القهوه كده. خلاص؟ وعايزين النتائج دي تكون نتائج عاليه جدا. ما هنقبلش نتائج صغيرة وكلام من ده. وعايزين نتائج بقى كمان تبقى مبهرة جدا. فاحنا احنا بنفترض نتائج وبنقعد نطالب بالنتائج دي. هو فين النتائج دي؟ ليه ما جاتش النتائج دي؟ حكاية النتائج. وفهمني في الحقيقة المسألة ما ينبغيش ان تكون كذلك ابدا البتة. النتائج دي نفسها الانسان كمان مبقاش عارفها ولا دارسها. مش عارف ان ده هيحصل امتى وده هيجي بعد قد ايه، وخصوصا الحقيقه في النفوس البشريه. النفوس البشريه احنا مش عارفين الى اي مدى المشكله دي متغلغله او متوغله او متغوله. احنا مش عارفين الى اي مدى اصلا. احنا برضو مش عارفين ان المشكله دي بتمد منين. احنا مش قادرين نقطع امداداتها، او متوهمين ان امدادها من الحته الفلانيه قطعناه، حاسين ان احنا خلصنا وشغالين شغالين شغالين شغالين، واذ بنا نفاجئ ان في امداد من ايه؟ من باب اخر احنا ما نعرفوش. النفس البشريه بطبيعتها هي حاجه معقده جدا. حاجه في عوامل كتير بتتدخل فيها. بتتدخل فيها القدرات العقليه بتاع البني ادم ده، بتتدخل فيها صلابته وقوته النفسيه هو اصلا، بتتدخل فيها حاجات كتير تخش شخصيته. الانسان كائن معقد للغايه. ولذلك انا كنت بستغرب من اللي بيقعدوا يهروا ويقولوا ان هم ما يعرفوش الا اللي خلقه. ما يعرفوش الا اللي خلقه، ولا ينفع ينجح معاه الا اللي خلقه بس. والله العظيم لو الناس بتفهم لا يمكن ان ينجح معه الا الذي خلقه فقط. ولا يعرفه على الحقيقه الا الذي خلقه فقط. الناس اللي بتتصور انها تعرفه من فرط جهلها. من فرط جهلها، والله العظيم من فرط جهلها. زي النهارده مثلا لو احنا قلنا عندنا مشكله مثلا في الطياره الفلانيه. مالها يا عم الطياره يعني؟ مالها الطياره؟ يقول لك لا ما اعرفش كده الطياره، اصل هي بتطلع صوت وهي خارجه. يقول له يا عم تلاقي العجل عايز الزيت. والله خربين الدنيا وبتاع، نزلني يا عم زيت العجل ده. فاللي بيتوهم انه ممكن يحل مشكله الطياره بشويه زيت يحطهم على العجل، هو ده بالظبط اللي بيتوهم انه يقدر يحل مشاكل الانسان الايه؟ النفسي ولا الاجتماعي الايماني. والله العظيم الانسان ده معقد جدا، المساله معقده للغايه. ما هواش بالسهوله دي. مش زي ما احنا متخيلين. فعلا فاللي يعرفه كويس، اللي يعرف انسان كويس يعرف ان ما حدش يقدر الا ربنا. ما حدش فعلا يعرف الا ربنا بس. ولذلك هيضطر اضطرارا الى الوحي. يشوف بقى ايه اللي في الوحي ويمشي عليه وخلاص، ويسمع الكلام بقى. هيضطر اضطرارا الى الوحي، مفيش حل للوحي. بل صراحة يمكن انا اتكلمت برضه على المسألة دي قبل كده، ان في اوقات احنا ممكن ما نكونش محتاجين بقى ابعد من كده، ممكن مش محتاجين علاج خاص. كنت بقول في اوقات او انا مثلا لو هدي حل لكل حاجة في الدنيا اقامة الكتاب الله واقامة الصلاة. بس لو انسان خد خطوات جاده في انه يشتغل على ايه؟ على انه يقيم كتاب الله في حياته ويقيم الصلاه، والله الدنيا تختلف. وده حقيقه احنا ممكن ما قصدناهش بس لمسناه. ما قصدناهوش في الدبلومات بس لمسناه. لمسنا ان الناس بتتصلح دون ان تشعر. يعني وهي واحده ما تبقاش داخله عشان تحل مشكلتها النفسيه، ولا عشان تصلح سلوكياتها، ولا عشان تحسن اخلاقها، ولا عشان مثلا تتعدل مع جوزها اللي هي خلاص زهقت من نفسها مش عارفه تتعدل معاه خالص. مش داخله عشان كده، مش في دماغها، هي داخله تاخد ثواب، داخله تاخد اجر، حابه كتاب ربنا، حابه تتعلم دينها، فراغ مثلا يعني، مش فراغ. فمش ده ما كانش ده هدفها خالص. فتلاقي سبحان الله، تلاقي مع الوقت ايه لدرجه انا مره قلت كده، انا عملت تيست بسيط، قلت يا جماعه الخير الناس اللي كانت بتاخد ادويه نفسيه قبل الدبلومه وبطلتها بعد الدبلومه تبعت لي. انا ذهلت من العدد، ولو بس يحكوا لنا كده يعني ملخص، لو يعني يسمحوا او ينفع يبقى كويس. انا اتصدمت من كميه الناس اللي ايه اللي بطلت ونسيت القصه دي خالص، ما عادتش بتفكر فيها وبطلت ادويه من زمان وتمام زي الفل. وممكن يبقى نصكم كانوا كده، ان الستات بطبيعتها ما زبون سقع للدكاتره النفسيين. ايوه، اكتئاب ما قبل ما قبل الحمل، اكتئاب ما بعد الحمل، اكتئاب ما اثناء الحمل، اكتئاب ما قبل الولاده، اكتئاب ما بعد الولاده، اكتئاب ما اثناء الولاده، خلاص ما فيش اي حاجه. اكتئاب ما قبل الراجل يجي من البيت، اكتئاب ما بعد الراجل جه من البيت، اكتئاب ما بعد الراجل في البيت، ايش ما بيخلص، ما فيش يعني ما. فكل ده بقى تروح على ايه يعني، والدكاتره شغالين ربنا يرزقهم يعني، شغالين زي الفل. زبون ما خلصنا الاكتئاب بقى نخاف، فوبيا بقى. ما هي بقى دلوقتي كان عندها اكتئاب الحمل، لما خلفت لا يجي لها بقى الفوبيا، السيبريشن فوبيا، خايفه الواد يموت، خايفه الواد يحصل له ايه، خايفه مش عارف ايه، السيبريشن فوبيا بقى، يجي لها الفوبيا التاني. وبعد بقى خلاص احنا خلصنا اكتئاب الحمل وبدأنا بس شويه كده نتعافى من السيبريشن فوبيا، فوبيا الجواز، الراجل يتجوز تاني، فوبيا بقى تاني. والله يعني مش ما بطلوش، وده طبيعي. البني ادم اللي مش موصول بالله لازم يبقى ملطشه، ملطشه لكل المشاعر وكل المش عارف ايه، لازم يبقى ملطشه. الانسان الموصول بربنا ما لاش مش فارقه معاه هيحصل ايه يعني. مكتئبه من الحمل لانها عارفه ان اللي هيجي لها اللي جاي، هي بتعاني دلوقتي معاناه رهيبه، وبتقول كمان طب لما يطلع من بطني ده هيعمل فيا ايه. هي فعلا الامر مكئب جدا، مكئب اصلا باي حال. واحده مره واحده بتكتشف انها بقت عامله كده، تمشي تعمل كده، مش عارفه تنام، تاكل لقمه تلاقيها طالعه مش عارف فين، خلقها ضيق، مش عارف بدات رجليها تورم، وشها بقى مش عارف عامل ايه، تحس انها اتشوهت حرفيا، اتشوهت نفسيا وتشوهت جسديا وتشوهت بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبعدين انا لما هفش هيروح فين الجلد ده كله؟ انا يعني فتكتئب، تكتئبش ليه؟ فضلا بقى ان خلاص مش عارفه تعمل حاجه، لا عارفه مثلا لو بتذاكر حاجه مش عارفه تذاكر، لو بتركز مع حاجه مش عارفه تركز. وخصوصا طبعا ان الناس بتاع الزمن ده اجسادهم خربانه، مش زي بقى الناس زمان اجسادهم يعني فيها عافيه شويه وكده، فما فيش بقى، بتنام طول الوقت، بتنام كتير جدا جدا جدا بشكل مش عادي. وبعدين بقى لو عندها سرير اند ابورشن ولا حمل مهدد ولا حاجه، الدكتوره تقول لها كمان اقعدي في السرير، هقعد قد ايه؟ فتره بسيطه، 3 شهور. ايوه في السرير اند ابورشن تقعد 3 شهور في السرير. 3 شهور في السرير؟ 3 شهور اعمل ايه؟ تنزلي بس كده الحاجات الايه الاساسيه ومش عارف ايه، لما تخش الحمام تخلي بالك من كذا، ولما تعملي مش عارف تخلي بالك من كذا، والاكل بقى اشربي لبن، اعملي مش عارف ايه، مره واحده كده تطق في راسها انا عايز اكل خيار. وتفضل بقى دماغها خيار خيار خيار خيار خيار خيار، خيار. بتحس ان هي اتجنت اصلا، ان طلع لها في راسها كده خيار خيار، عايز تاكل خيار، عايز تاكل خيار باي شكل، تمام. فلا فعلا بتكتئب، بتبقى ديبريسد. وخصوصا بقى اكتر ناس بيكتئبوا الناس الهايبر اكتيف، اللي هم بطبيعتهم بيه بيتحركوا بيروحوا بيجوا. مره واحده حسيت انك كتفت، وفي بقى حد كده مكتفني كده مقعدني كده، مش موت، حس انه بيموت مش بيعمل حاجه، ما هيعملش حاجه اصلا. فهي ما يجيلهاش اكتئاب ليه؟ ده اللي هي اللي يعني مش اللي بيجي لها اكتئاب احنا بنعتبرها مش طبيعيه، لا، اللي مش طبيعيه اللي ما يجيلهاش اكتئاب. يعني اصلا هو الطبيعي ان يجي لها اكتئاب، يعني الطبيعي يجي لها اكتئاب، لان اللي هي بتتعرض له والحاجات اللي بتمر بيها دي ايه؟ طبيعي لازم تعمل كتاب. ده المتوقع يعني، ليه ما تعملش كتاب؟ لا لا يجي لك اكتئاب، لا يجي لك اكتئاب عادي جدا. تسع شهور فما تكتئبش ليه؟ لازم تكتئب. الصبر ده ليه بقى؟ مين لا مين اللي بتصبر دي؟ مين اللي بتصبر؟ لا لا لا ما اقصدش مين اللي هتصبر، اللي بتصبر بتصبر بتصبر ليه؟ بتصبر ليه؟ اللي بتصبر بتصبر ليه؟ مثلا في الغرب ما بيصبروش ليه؟ في الغرب بتروح تسقطه ليه؟ في الغرب لسه فرنسا الاسبوع اللي فات مطلعه القانون بتاع الاجهاض ليه؟ الخناقه اللي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في امريكا، اللي هو الجمهوريين هم مش عايزين يتبنوا الابورشن ماشي، عشان هم محافظين شويه يعني انه بيشوفوه انه ضد الدين، والديمقراطيين في خناقه كبيره جدا عشان عايزين يتبنوا الابورشن، يتبنوا الاجهاض، انها تجهض في اي وقت، تجهض في شهر رابع، في شهر خامس، في شهر السادس. ليه؟ هو اصلا هي اصلا اصلا اصلا فرنسا ليه اصلا تبنت؟ ليه البرلمان صوت باغلبيه ماشي غير متوقعه بالمره للقانون بتاع الاجهاض، ان هو عادي يعني ان من حقها تجهض في اي وقت؟ ليه؟ لان هم لقوا نفسهم متورطين ورطه غير عاديه في الابناء غير الشرعيين، وعاملين عليهم عبء اقتصادي كبير. ما هي بتستحمل شويه، بتستحمل بتستحمل بتستحمل لغايه ما تخلفه، وبعد ما تخلفه ترميه وتروح تشوف نفسها مصحه تقعد فيها. لا، الوضع الطبيعي المراه المسلمه عشان بقى بتخاف ربنا، بتتقي ربنا، بتبقى محتسبه ان مش عارف هيحصل ايه. المراه المسلمه عندها حاجات بتخليها ايه يعني، ولذلك الامر ده ازداد واستفحل لما المرأة المسلمة ما بقتش موصولة بربنا كما ينبغي انها تكون موصولة بربنا. المرأة المسلمة اعتقادها ايه؟ اعتقادها دي نطفة، دي حاجة، دي روح جوايا، ايه انا ما اقدرش اقتل الروح، ما اقدرش اذي روح، بالعكس ده هو خير، الواد بيجي برزقه، ايه لا ده اعتقادها كمان ان انا بكتف الراجل، فده مشروع. اما مشروع طبعا، ده هو ده جالها، ده طوق نجاة، ده جالها مشروع، ده هو هي بتتاخد مثبتات حمل، وهي الواد هو مثبتات راجل، فهي بالنسبة لها ده مش روح حياة طبعا، يعني حاجة كده أيوة. اعتقاد الأسر المسلمة اجتماعيا ان الست اللي بتخلف بتثبت رجليها مع جوزها، لا فعلا بتثبت رجليها معاه، بتثبت وجودها في مواجهة حماتها، بتثبت وجودها في مواجهة مش عارف سلفتها، بتثبت وجودها، وازاي تبقى في ازمه كبيره جدا ان مثلا تبقى دايما قلقانه وخايفه مش عارف انها ما بتخلفش. وده حقيقي، انا شخصيا كنت بشوف ان مثلا لما يبقى رجل تزوج امراه واذن الله بينهما بابناء، ده بيبقى من علامات ان الحياه دي ايه؟ هتستمر شويه. المسلمه عندها الاعتقادات دي احيانا اعتقادات اجتماعيه، مش لازم تكون اعتقادات دينيه، انا بقولها بشكل ساخر، بس فعلا اعتقادات اجتماعيه. انها بتحس ان استقرار اسرتها ده منوط باللي جاي ده، كان مثلا اللي جاي ده مين؟ اللي جاي ده بقى ولي العهد. في بطنها صلاح الدين ولا حاجه، بس صلاح الدين بتاع بيت المقدس بتاعها هي في البيت. مش صلاح الدين اللي هيفتح البيت المقدس، هيفتح لها هي الايه؟ افاق الاستقرار والكذا في البيت. والراجل بقى يشوف الواد ويتبسط، والبنت مش عارف ايه ويأنس بيه وكده، ويبدا بقى ممكن يتحملها عشان خاطر ابنه. ويصبر عليها عشان خاطر بنته. وده حقيقي. فالمرأة عندها ايه؟ حاجات تانية. انما التانية دي اللي هي اساسا مش عارفة مين ابوه اصلا، هي مش عارفة مين ابوه، اللي هي مع معاهم دول ما تعرفش مين ابوه، ولو عرفت ابوه قالت له يقول لها شق طريقي، انا مش فاضي لك انا. فدي يعني ده مثلا مجموعة من الدوافع كده راحت من عندها خلاص، دي مجموعة من الدوافع. فالمرأة المسلمة وضعها مختلف. المرأة المسلمة دي بقى لما بايه؟ لما تبدأ بقى الإسلام ده مش حاضر، لما تبدأ المرأة دي مثلا بصورة أو بأخرى ما هيش مستقرة مثلا في حياتها الاجتماعية دي مع الراجل ده أصلا، وفي نفس الوقت مثلا عندها نوع من الاستقلالية كده، السرونج إن أنت عندها مرتبة وعندها مش عارف إيه والكلام ده كله، فبتبدأ تكتئب ويحام. لأن الدوافع ذاتها اللي هتخليها تتصبر على هذه الآلام، آلام غير عادية وأوجاع غير عادية وديستورشن مش طبيعي في حياتها، حياتها كلها بتتشوه، هو ايه اللي بيستحمله؟ حاجه بتتشوه طبعا. هذه التشوهات اللي بتحصل في حياتها اللي بيهونها انها في حاجات ايه هي بتنشدها من وراها، بتستناها من وراها. طبعا. انما لو هي ما تشهدش المكتسبات دي ومتسابة كده لطبيعتها العادية، لطبيعي جدا انها متسابة لطبيعتها هتكتئب. انما اللي بيخليها ما بتدخلش في الحالة دي زي ما قلت ان احيانا عندها دوافع اجتماعية، احيانا يكون عندها دوافع دينية. الدوافع دي اللي بتخليها ايه عادي تستعذب الالام، تستعذب الايه الالام. في دوافع فطرية وطبيعة الحال، المرأة مثلا بتحب الولاد وبتحب الاطفال ومش عارف ايه وبتمن لهم، احيانا دوافع ايه دوافع فطرية. انما المسلمة او الانسان العادي بشكل طبيعي اللي يتحمل الالام دي كلها ليه والدوافع مش موجودة؟ ممكن طبعا كل ما الدوافع دي خفتت انوارها كل ما فرصة الاكتئاب ايه زادت. هو انتم معلش يا صبردو معلش، انتم احيانا بتتكلموا كلام مرسل، يعني ادخلوا كده وشوفوا، شوفوا كده نسبة البريجننسي ديبريشن، شوفوا كده نسبة اكتئاب الحمل، شوفوا شوفوا شوفوا كام واحدة بتتعالج من اكتئاب حمل. ارقام مرعبة مرعبة حرفيا. انا بتكلم في المسلمين، انا بتكلمش انا في امريكا ومش عارف ايه، ارقام مرعبة بكل ما تحملوا كلمة معنى. وده طبيعي لانه مربوط بايه، مرهون بايه تاني برضه، هو مرهون بفكرة الايمان، بفكرة غياب الوحي، بفكرة الانسان هيفضل برضه يحصل اشكالات ويعاني. انما هي دي لو مثلا استحضرت ان دي نسمة توحد الله، واستحضرت ان مش عارف ايه ولعلكم كذا ولعلكم كذا، في الامور بتختلف. فضلا بقى الناس اللي مش عارف تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم او حاجات من هذا القبيل. طبعا مش تكاثروا بلا جودة، عشان برضه انا بستغرب من الايه، من فكرة يعني هو كأن الرسول بيقول تأرنبوا تأرنبوا تأرنبوا، بيقول النساء تأرنبنا تأرنبنا تأرنبنا. واحدة تقعد مثلا تجيب يجي 6 عيال 7 عيال 8 عيال وعمالة تحدف تحدف تحدف ومش ما لا بتراعي حد ولا بتهتم بحد ولا بتعمل اي حاجة. مش ده المراد طبعا، اكيد مش قصد النبي ان تكاثروا اللي هو ايه اللي هو كتروا كتروا كتروا جتت وخلاص. ما احنا اصلا مشكلتنا الغسائية، هنزود الغسائية تانية. انما المراد ان المسلم ما ايه لا ما يمتنعش عن ان هو مثلا يخلف خوفا من رزق، طالما الحمد لله يقدر يرعاه ايه ايمانيا الحمد لله رب العالمين. ولذلك هي الشريعة قالت المطلوب من الرعاية ايه، انا طبعا هو ده اللي بقوله، ان الناس مثلا المجرمين يقول لك عيل ما تقدرش تصرف عليه ما تجيبوش. لا، وانت اصلا بتصرف عليه عشان انت تجيبه ولا ما تجيبوش. انما اللي بنقوله عيل هترعاه ايمانيا او ما تقدرش ترعاه ايمانيا، انما مش تصرف عليه ما تصرفش عليه. وده اللي القرآن بيناقشه بشكل واضح، قال نحن نرزقهم وإياكم. فالأسرة ممكن تنظم المسألة تقول لا احنا دلوقتي مش هنجيب ولد على إسر ولد، نهدى كده شوية عشان نعرف ايه نرعاه إيمانيا، نعرف نركز معاه إيمانيا شوية. إنما الأم اللي هي مش عارف لسه عندها عيل مولود عنده 2 سنين ويدوب خلاص تمام ولسه بقى كده هنفكر ده 2 سنين بدأ يتكلم بدأ ينطق هنعمل ايه ما يعملش، وتيجي معبية جديد. لما طبيعي هي مش ايه دي كده عندها 9 شهور من المعاناة ومش عارف ايه، مش فايق للواد ده اصلا. فما فيش حاجة اللي هو تكاثره اللي هو مرة اخ كنت بتكلم معه يقول لي يا عم ده احنا بنجيبه لكم وانتوا ربوهم. قلت له طب واحنا يعني مش يعني خلينا احنا ما ربناهمش هتعمل فيهم ايه؟ يعني شوفوا حتى الدماغ وصل ايه. انما مش مطلقا كده تكاثره تناسله اللي هو ايه اللي هو بقى هات واحدف هات واحدف، لا، كلكم راعنا وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني اللي هذا التكاثر يكون في ضوء الايه، في ضوء النصوص العامه الموصيه بان يبقى في رعايه ايمانيه، قوا انفسكم واهليكم نارا. انما هذا الانسان لما يبقى عمال يخلف ويحدف يخلف ويحدف يخلف ويحدف وما بيعتنيش بحد ايمانيا، لا ده الاول انه ما كانش يخلف اصلا، الاول انه ما يحدفش كده ومش مش بيعتني بحد ايمانيا. هي المسألة مش برضو كما هو متصور او كما هو ان احنا عدد ونكتر عددنا وخلاص ونكسر سوادنا، واحنا سوادنا كتير، احنا عايزين السواد ده يكون فعال او يكون اصلا ليه قيمة. المهم يعني ما اعرفش ايه اللي دخلنا في القصة بتاعت ال المهم يعني اللي اقصده في بشكل عام يعني حتى الخلاصة ان الانسان بيمر في حياته باشياء ما بيهونهاش عليه الا الايمان. لولا يعني سبحان الله اللي بتعجبني قوي الابيات بتاعت محمد اقبال يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن عاش الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. يعني فعلا فكره ان الايمان ده الايمان هو الامان. فكره الانسان حياته بدون الايمان فعلا حياه صعبه. وإلا ليه المسلمين بدات تظهر فيهم افات المجتمعات الاخرى لما عنصر تميزهم الاساسي اللي هو الايمان ايه بدا تخفت انواره فبداوا يبقى زيهم زي الاخرين. وكان المثال اللي بنتكلم عليه مثلا في البريجننسي ديبريشن ده زيهم زي الاخرين. ليه بقينا زينا زي الاخرين؟ لان الاسره المسلمه النهارده ليه يكتر فيها التوحد يكتر فيها مش عارف الاي دي اتش دي يكتر فيها الكلام ده كله؟ لان احنا بيوتنا اسرنا ومجتمعاتنا بقت شبه اسر ومجتمعات والمجتمعات الغربيه. فبطبيعه الحال بطبيعه الحال هتبدا احنا حياتنا تبقى شبه حياتهم. هتبدا حياتنا تبقى شبه حياتهم يعني دون ما شعور هيحصل حاجات من دي. يعني هم حتى الان هم بيفسروا الحاجات دي كلها في ضوء مسائل ماديه بحته زي فكره مش عارف جينيتك بريدسبوزيشن مشاكل جينيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. في حين ان في الحقيقه في مشاكل ايمانيه. ولو ان حد كده يعني ايه ها يعني او يعني لعلها تحصل يوما ما ان الناس كده يعني يبقى عندها الجرأة والشجاعة انها او يعني ان نقدر احنا فعلا يعني نناقش الامور من زوايا ايمانية هنجد لا ان في اشكالات ايمانية افضت الى كل ذلك. الموضوع ما لا في اشكال ايمان بصورة او باخرى. احنا بقى ما بنبقاش متوقعين ان هذا الاشكال الايماني ممكن يكون ايه افضى الى هذه المشكله. بس ليه دايما الناس بتنكر؟ ولذلك انا مثلا احيانا لما اقعد اتكلم مع حد اقول والله في مشكله ايمانيه مثلا اللي بيتكلم ان عنده حد انه مشكله نفسيه فنقول ده والله دي في مشكله ايمانيه. ايمانيه يعني كافر يعني انا كافر مالي انا كافر يعني شفتني صايع شفتني ضايع عملنا ايه ما فيناش حاجه مالنا يعني. الانسان بينكر يعني بينكر ان في مشكله ايمانيه ممكن ان عنده اشكال مثلا في توجهاته عنده وما بيتوقعش ان هذه المشكله هي اللي عملت الايه اللي عملت الازمه دي بيتوقعش خالص. ايه علاقه دي بدي؟ اذا كنا قلنا ان هو اصلا مش مقتنع ان الوحي هيحل المشاكل هيقتنع ان هجر الوحي عمل مشاكل. لا طبعا مش هيقتنع هيقتنعش بالحقيقه. لكن والله الذي لا اله الا هو هنلف ونلاقيها مشاكل ايمانيه في الاخير. هو الحياه ما فيهاش الا مشاكل ايمان او مشاكل ابدان. ما فيهاش الا كده. ما فيهاش الا مشاكل ايمانيه ودي كلها معنويه، كل ما هو من قبيل الحاجات المعنويه اداريه، اجتماعيه، نفسيه، كل ده ايه؟ مشاكل ايمانيه، قولا واحد. كل ما هو من قبيل الامور البدنيه دي ابتلاءات. ابتلاءات ما فيهاش اشكال، ابتلاءات تسيير. ان الانسان ما مش بيتدخل ايه ما بيتدخلش فيها. وعيل مولود مش عارف دماغه فيها مش عارف ايه راسه فيها مش عارف ايه يعني حمكم الله. ازيك حضرتك بتقول الكلام ده في الامراض النفسيه ان الذهانات وغيرها الذهانات دي بطبيعتها هي ايه هي ابتلاءات زي واحد ما مولود عنده مشكله في الكبد بتاعه ده مولود عنده مشكله مثلا في كيمياء مخه في خلايا مخه بصوره ما بصوره او باخرى. انما كل البيرسوناليتي ديس اوردرز كل الاضطرابات الشخصيه كل الحاجات دي طارئه وكلها اللي كلها بسبب مشاكل ايمانيه. بس احنا ما بنتصورش ان المشكله الايمانيه دي هي اللي عملت كده. وفي اوقات مش بس ما بنتصورش ما بنعرفش. طب هي كانت فين المشكله الايمانيه دي؟ طب كانت ايه بالظبط الازمه؟ ممكن ما يعرفش انسان. لكن في الحقيقه اذا فتش الانسان هيكتشف ان في مشكله ايمانيه وممكن ما يتبصرش بيها الا لما هناك يتصل بالوحي ويعرف ياه ده انا دلوقتي ادركت ان المشكله الفلانيه كانت هي سبب الازمه اللي احنا مش عارف ايه وحصل كذا. واكيد كلنا مع الاتصال بالوحي يعني في حاجات زي كده ظهرت في حاجات زي كده بانت واحنا ما كناش متصورين خالص انها كده. اللي اقصده يمكن الفارق ما بين عذرا يعني الطريقه اللي انا بتكلم بيها ومش هقول الطريقه اللي بعضكم بيتكلم بيها الطريقه اللي بعضكم بيسمع بيها ان انا اصلا المساله دي بالنسبه لي يعني يقين لا شك فيه البتة. ويقين مش قائم بس على فكرة ان الواحد الحمد لله مثلا يعني حاول يعرف ربنا ولا حاول يعرف كلامه. لا يقين قائم على اني شهدت ما لم تشهده، شهدته مثلا في التطبيب، وشهدته في التعامل مع الناس، شهدته في اشياء. فعلينا الواحد شهد ما لم يشهد غيره، وفي نفس الوقت برضو شفنا قد ايه الواحد ده مختلف، فساعتها خلاص انت واقف على ارض صلبه ما فيهاش فصال. ولذلك كتير جدا جدا كان بتبقى الناس، انا ده مش هقول على مستوى المشكلات ولا الامراض اصلا، يعني مثلا احنا على المستوى التعامل التزكوي، التعامل التزكوي احنا يمكن الناس اللي بتتعلم هي احنا بتزكى معانا تزكي تعليمي او نسميه تزكي تاهيلي، ان احنا ما بنقدرش ابعد من ان احنا نعمل ايه، نزكيهم علميا ونزكيهم تاهيليا وبنوصيهم ببعض الحاجات العمليه اللي يعملوها. لكن الناس اللي بتشتغل معانا بتبدا تعيش حاجه تانية اسمها التزكي التشغيلي. التزكيه التشغيليه بقى ان هو بيشتغل وبيعمل، فبتبان ايه مشكلات، وبتبان افات، وبتبان حاجات، فبيتزكى بقى. فده ولذلك الناس دول اكتر ناس بيحسوا باثر الوحي، انهم بينتقلوا نقلات نوعيه كبيره، ان هو ما بياخدش باله ان انا فيها المشكله الفلانيه. ما هو المشكله دي مخبوءه، هتبان ازاي وانا في قاعه المحاضرات؟ هيبان ازاي انتوا عندكم مشاكل وانتوا قاعدين قدامي كلكم في قاعه الدرس، الا ان واحده تكرر منها مشكله بصوره او باخرى. والمشاكل كلها تبقى من جنس واحد، من جنس والله احترام العمليه التعليميه ولا لا، والانتظام فيها ولا لا، وتقديرها ولا لا، كلها من جنس واحد. انما التشغيل رائع في مساله ايه؟ انه بيبرز الايه؟ الافات اللي عند الانسان. يبدا يظهر عنده افات ماليه، افات اجتماعيه، حب النفس، اعتداد برأي، مش عارف، تحمل مسؤولية، تحمل النقد، حاجات كتيرة. كل ده بيظهر فين؟ بيظهر اكتر في التشغيل. فيمكن الواحد مش هقول مثلا في بصيرة ولا مش بصيرة، بس يمكن عشان برضو مثلا زي ما كنت بقول لبعض الدارسات مثلا في العلم والعمل، اقول لها حضرتك مثلا رقم 13000، يعني انت رقم 13000 بتمر علي، فاتمنى حضرتك تفهمي كده، تفهمي ان انت مريتي عليا كام؟ 13000 مره قبل كده. فطبيعي تقعدي تقولي بس مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، ما هو انت مش كائن فضاء. فهي بما ان برضو الواحد ايه، بس الحمد لله الامر ده قديم، وفي ايه بيمر عليك الشخص اكتر من مره، فانت عارف الايه، عارف شكلها، عارف الباترن دي هتبقى ايه، عارف رايحه فين. فمثلا كان بعض الافاضل او الفضليات تيجي مثلا تقول له على فكره انت كذا، يعمل ايه؟ لا او ازاي ومش انا ومفيش كده ومش عارف ايه وكذا كذا كذا كذا. خلاص ماشي، معلش خد الكلام بتاعي وارميه البحر، اركنها بس على جنب كده، ما يعديش شهرين ثلاثه يقول لك ايه، ده انا بالظبط، ده انا بالظبط، بيتجلى له نفسه بقى، انا بالظبط، انا هو ده بالظبط. إذا كان الناس بتجادل في الحاجات اللي هي التزكوية اللي هي بتبقى ربما واضحة وضوح الشمس، في آفات شخصية، في إشكاليات، مش عارف إيه، الناس إزاي بقى مش هتجادل في حاجات إيه؟ إيمانية. طب إزاي بقى إن المشكلة الفلانية اللي حصلة مش عارف إيه ده كان سببها إيماني؟ لا سيما كمان لو هم ما عندهمش الاحتكاكات اللي هتبرز هذه الإيه؟ الآفات. ما عندوش بقى، مش بيشتغل وبيعمل وبيتحرك، ودي من ربنا ومن إكرامه للعامل. ومن عقوبته للخامل، ان العامل ده بيحصل له ايه؟ بتتبدله ايه؟ افاته، فيتوب منها ويتطهر منها ويتوب منها ويتطهر منها. انما الخامل بتفضل افاته دي مالها؟ عنده مش واخد باله منها، لغايه ما افه منها ممكن يعمل الزمان الطويل بعمل الجنه حتى ما يكون بينها وبينها الا زرع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. ان افه منها ترديه، ترضي ايمانه. ومن منن الله سبحانه وبحمده على العامل ده ان هو بتتبدله ايه؟ افاته، على الاقل بيعرفها، بياخد باله منها، بيدعي ربنا، مش عارف بياخد اي خطوه، بيستغيث بالله. فاللي بقوله ان جزء كبير من الاشكال هو بيبقى ايه؟ فكره ان الانسان ده مش بيبقى لحد كبير مقتنع ان والله لا ازمه ايمانيه، لا ازمه ايه، علاقه ازمه ايمانيه؟ ليه بازمه ايمانيه في كده اصلا؟ ولذلك انا كنت بقول مثلا احنا كثرت الحاجات اللي بيسموها النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز او الاضطرابات العصبيه النمائيه، زي اللي بيسموه التوحد اللي هو الذاتويه الاوتيزم، والاي دي اتش دي فرط حركه ونقص انتباه، وبرده مثلا الليرنينج ديس اوردرز والكلام ده كله. انا بشوف ان ازمه ايمانيه، والازمه الايمانيه دي عملت اشكالات اجتماعيه، والاشكالات الاجتماعيه دي بدات تعمل الحاجات دي بصوره او باخرى. لان ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير يعني؟ برده ايه اللي اتغير في البشريه؟ البشرية المفروض انها بدنيا او صحيا ماشية ناحية الايه؟ الاحسن. ماشيه ناحيه ان احنا نعرف الهيلسي فود واللي مش هيلسي، ماشيه ناحيه ان احنا ايه، ان احنا يعني البشريه مش ماشيه ناحيه ان النهارده البريجننت او الحامل بيتم رعايتها بشكل احسن بكتير جدا جدا من 50 سنه. بيبقى منتبهين من بدري انها مش عارف ايه، وتاخد فوليك اسيد وتعمل مش عارف ايه وبتكذا وبتشوف بالفور دي. دلوقتي البشريه على مستوى خدمه الابدان او على مستوى المساله البدنيه ماشيه ناحيه الايه، ما هو احسن بشكل كبير. فايه اللي اتغير؟ ما اكيد مش ده. البشريه ايمانيا بتتردى، فهو ده المتغير المتوقع انه يكون ايه، انه يكون هو سبب. انما بقى المتغيرات الماديه كلها اللي بيحاولوا يوصلوا لها ملهاش لازمه. ليه بقى؟ لان كلهم مجمعين انهم مش عارفين السبب. قول له ايه السبب؟ يقول لك ما نعرفش. حتى الان جينيتك بريدسبوزيشن مثلا، يقول لك والله اوتو اميون ما نعرفش، لوحده ايديوباثيك مش عارفين له حاجه. فلو كانت هذه التحولات بشكل اساسي سببها حاجات على مستوى الابدان او المستوى المادي المنظور، كان لازم يكونوا ايه عارفين. احنا كده تبقى واضحه. اصل ايوه النساء في هذا الزمان ما عادتش بتاكل مش عارف الاكله الفلانيه زي الاول، فما عادتش بتاخد الفيتامين الفلاني، فنقص الفيتامين الفلاني عمل كذا. يعني اصل برضو المساله في النهايه ايه، محسوبه. ايوه في فعلا ابحاث وشغل كتير اجري على الانسان. زي ما قلنا فكره الطب فعلا وصل لمستوى مبهر في مساله التشخيص، في مساله انه يشرح الانسان ويشوف علم وظائف اعضائه، وصل في بالمعرفه بالانسان ده بدنيا، وصل لمستويات فعلا عاليه جدا جدا، لانها حاجات مشهوده قدام الانسان وحاجات عمرانيه. فاذا كانت المشكلات بدنيه او المشكلات ماديه، فليه ما تبانش؟ بالحقيقه هي المشكلات مش بدنيه ولا ماديه، مشكلات بشكل اساسي هي مشكلات ايمانيه. لا احنا بنتكلم على الحاجات، انا كلامي واضح، انا بقول النيوروديفلوبمنتال ديس اوردرز، بقول الاضطرابات العصبيه النمائيه. الولد اصلا اللي مولود عنده مش عارف اي دي اتش ولا عنده مش عارف ايه، الولد ده اساسا مش مولود بكونجنتال انومالي. يعني مش ده مثلا اللي هو اللي عنده ثقب في القلب، مش ده اللي هو عنده مش عارف نقص مش عارف انزيم ايه فبيجي له مثلا جلاكتوزيميا، مش ده. دول كاتيجوري ما فيهمش كلام، دول لوحدهم ما فيهمش ازمه. ودول لو هو لاحظت اهو متفسرين ماديا، متفسر ماديا. ليه الولد ده مثلا حصل له مش عارف لسانه بقى كده ودماغه مش عارف كبرت؟ يقول لك اصل هو عنده نقص هرمون الغده الدرقيه، متفسر. ليه الولد ده مش عارف لونه مصفر كده والكبد بتاعه مش عارف ماله وعينيه ابيضت، عنده مثلا ميه بيضه؟ يقول لك اصل عنده نقص نقص الانزيم الفلاني اللي عمل له حاجه اسمها الجلاكتوزيميا، متفسرة. يعني حاجات كتيرة متفسرة، متفسرة بشكل واضح ما فيهاش كلام. انما انت قدام حاجات مش مادية، حاجات في تواصله مع الاخرين، حاجات في مثلا اندفاعيته ومش عارفه ايه. هو الولد بتاع الاي دي اتش ده مثلا ايه اللي في بتاع الاي دي اتش ده؟ نقص انتباه، فرط حركة، خلاص. هو عنده اتنشن ديفست، نقص انتباه، خلاص. وعنده هايبر اكتيفيتي، عنده فرط حركة، وعنده امبلسيفيتي، اندفاعيه. ايه دي؟ لا لا مش هو، مش عند الواد. لا مش عند الواد، البيئه. لا مش عند الواد طبعا، مش عند الواد، البيئه. حتى الان هم ما اشتغلوش كويس على اثر فتره الحمل، بل ما قبل الحمل، على سواء الطفل نفسيا من عدمه ما اشتغلوش عليها. لان هم من القصة دي مش ايه، مش يعني مش بيفكروا فيها، يعني ما اشتغلوش عليها. انما مثلا انت يعني بس مثلا هتلاقيهم اشتغلوا عليها على مستوى الابدان. مثلا ام مثلا عندها ضغط، مريضة مثلا ارتفاع ضغط دم وحملت، فالمتوقع ان يحصل لها حاجه اسمها اكلامسيا او بري اكلامسيا اللي بيسموه تسمم الحمل. متوقع. ام عندها سكر وحملت بايه؟ بطفل. الكلام ده اشتغلوا عليه. شويه السكر اللي عند الام مجرد بس انها عندها ايه؟ ارتفاع في نسبه السكر اللي في دمها. والله انتم ما بتتخيلوش التاثيرات اللي حصلت على الواد. الولد اللي هو احنا لدرجه ان عندنا فصل كده، كان لان انا كان تخصصي الدقيق في النيوناتولوجي في المرحله دي، فكان عندنا مثلا شابتر فصل كامل اسمه انفانت اوف دايابيتك مذر، طفل الام المريضه بالسكر. ده تشخيص زي التهاب رئوي زي كذا. الولد ده بقى مثلا الانفانت اوف دايابيتك مذر ده بينزل بصور متعدده، مثلا من صوره ينزل بثقب في القلب. اولا حجمه غير الولاد التانيين، الولاد مثلا العاديين بيبقى وزنهم ما بين 2 كيلو ل 4 كيلو مثلا، ده دايما ينزل اقلها 4 كيلو، 4 4 ونص 5 كيلو ده مبدئيا. فده ما بيتولدش طبيعي، يعني نادرا ما يتولد طبيعي، دايما يتولد ايه قيصري. ادي اول حاجه انت مش متخيله ايه علاقه السكر بان يبقى جسمه كده. الولد ده بقى ينزل خلاص، بينزل كتير منهم بكونجنتال انوماليز، يعني بينزلوا بحاجات اللي هم بيسموها عيوب خلقيه، صح نقول عليها تباينات خلقيه، بينزلوا بتباينات خلقيه. التباينات دي ابرزها ثقب في القلب. ايه علاقه السكر بثقب في القلب؟ عنده ثقب في القلب. الولاد دول بينزلوا، اول ما ينزلوا لو احنا عارفين ان ده امه عندها سكر ما بنطلعوش من الحضان، لازم يفضل قاعد عندنا، لدرجه ان بعضهم ممكن يقعد في الحضانه يومين ثلاثه. الولاد دول مثلا بيبقى نسبة كرات الدم الحمراء في دمهم بيبقى مرة ونص قد الطبيعي. ايه علاقة السكر ان ام عندها شوية سكر في دمها زيادة بان الولد يبقى عنده بوليثايسيميا مثلا؟ يعني في حاجات عضوية مش ايه، يعني مش متوقعة، يعني لو قلتها لحد مش هتوقعها اصلا. ازاي ده؟ معلش بقى، ايه الغريبة ان الام دي مثلا اللي عندها ازمه ايمانيه ما، ايه الغريبه ان هي هتؤثر في الواد ده؟ اللي عندها ازمات اجتماعيه ما، اللي عندها ازمات نفسيه ما، ايه الغريبه انها تاثر فيه؟ واذا كانوا دلوقتي بيكادوا يجزموا بما يسمى بالاسترس، طب ما هو الضغط ده ايه؟ واحد ضغط دم مرتفع ده ايه؟ استرس. هي في استرس طول الوقت، هي بيجزموا بيها لما بسبب اللي شافوه من اثارها الايه؟ من اثارها الايه؟ العضويه. الفارق هنا ان احنا ما رصدناش اثار عضويه، احنا رصدنا اثار في الايه؟ في الولد ده. الاثار ايه؟ اثار مثلا ان هو الولد ده نازل اللي هو عنده هايبر اكتيفيتي، ده عنده اشكال في تكوينه الطبيعي. هو تكوينه الطبيعي فيه اشكال، ان هو عنده الحركه بتاعته سابقه الكنترول. الانسان الطبيعي الايه؟ الاثنين مع بعض، او كمان يا اما يمشوا مع بعض يا اما كنترولوا قبل حركته، يعني يفكر فيتحرك، لا ده يتحرك وبعدين يفكر. ده اضطراب في ان الدنيا ايه، مش في حاجه ما حاصله. هل ليه علاقه بالحمل؟ اكيد ليه علاقه بالحمل. هيبقى فين تاني بقى؟ هل ليه علاقه بالام دي كانت قبل كده ايه؟ ايوه ليه علاقه طبعا، اكيد هيكون لي علاقه، بس هما ما رصدوش الايه؟ العلاقه دي، لان هذا مستوى هما ما بيشتغلوش عليه ولا بيشغلوا بالهم بيه. ما يشتغلش عليه ويشغل باله بيه. ولذلك اللي احنا كنا بنقول برضه في الازمات الايمانيه، هل هذا الولد اللي احنا بنشوفه قدامنا سواء كان عنده توحد ولا عنده مش عارف صعوبات تعلم، ما هو هذه الاشياء لو اعتبرنا ان في اشكال، ما هو السواء ده مش بس سواء بدني. يعني هو ممكن الولد يكون تشريحيا سوي، خلاص على المستوى التشريحي هو ايه؟ سوي، عندنا قلب سليم وكبد سليم، بس فيسيولوجيا مش سوي. فيسيولوجيا مش سوي ازاي؟ قلبه مش بيشتغل كويس. لا ده قلبه بيشتغل كويس. هي بقى الفكره ان نقدر نقول بشكل مجمل ان هم سموها ايه؟ سموها نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز، سموها اضطرابات عصبيه نمائيه. ان ده نمو العصبي فيه ايه؟ فيه مشاكل. فحتما حصلت حاجه في الحمل، حتما كان في حاجه، ان ده نموه، هم سموه كده، ان هو وظائفه العصبيه فيها ايه؟ فيه مشاكل، ما مشيتش الامور كما ينبغي ايه؟ ان تسير. ايه اللي ما خليهاش ما مشيتش كما ينبغي ان تسير؟ في شيء ما حصل، وخصوصا لما نلاقي النسبه المنتشره بهذا الشكل ايه؟ الفج. ايوه كان موجود يعني، بس انا مثلا ربما فرق شويه ما بين مثلا اللي هو التوحد اللي هو بروفاوند وبين التوحد اللي هو مثلا التوحد البروفاوند ده هم ممكن بيحطوه تحت التوحد، بس هو مش توحد، هو اصلا ممكن يبقى جنون، ممكن يبقى حاجه تانية اصلا، يعني ده اصلا مرض، يعني حاجه مش توحد، بيحطوه تحت التوحد بس هو في الحقيقه. ولذلك هم عشان اتزنقوا في بقى بيقولوا ايه، بيقولوا سبيكترم طيف التوحد، عشان يحط تحته ايه حاجات، ايه حاجات كتيره تشبهه، هو مزنوق. انما في الحقيقه مثلا الحالات اللي بيسموها البروفاوند اللي هي البروفاوند اوتيزم او اللي هو التوحد العنيف ده، هذا التوحد العنيف اللي الولد فيه وبيصوت وبيخبط وبيخرب الدنيا وما بيقعدش ومش عارف ايه وبيكسر ومش عارف ايه، ده في الحقيقه مش توحد، ده جنون اصلا مش توحد، بس هم حاطينه تحت الايه، تحت التوحد في الحقيقه. انما بقى الحالات العاديه العامه من التوحد اللي هو ايه، ولد عادي وتمام عنده بس حته زايده سنه كده، عنده مش عارف ايه، لو بدانا نخلي بالنا منها مش عارف هيحصل ايه، بيتفاعل بيستجيب استجابته بطيئه اي نعم، بس بايه بيجي دي، ما تقولوليش انها مش مش مش مشكله حصلت في الحمل، ما تقوليش انها مش مشكله حصلت في الحمل، بل بقى الابعد صراحه يعني الولاد اللي هم الاوتستيك ولا الهايبر اكتف، الكلام ده بيظهر امتى؟ بيظهر وعنده شهرين ثلاثه، ست شهور، سنه، سنتين، ده هم النزول لسنه وسنتين، والكلام ده الحقيقه مش دقيق، يا دوب عند ثلاث سنين بنبدا نعرف. فاذا احنا قدامنا اربع سنين كامل الولد ده بيتعرض لاشياء، سواء في بطن امه او في الفتره دي هي هتفضي به للحاله دي، اربع سنين كامله، مش كفايه اربع سنين، منهم شويه جوه بطنها وشويه بره بطنها، مش كفايه، كفايه جدا ان هو يضطرب. ابعد من كده بقى كمان، الولد اصلا اللي هو عنده صعوبات تعلم ما بيتشخصش الا في سن المدرسه، يعني ما يتشخ، لو لو لو جايه مره واحده كانت بتقول لي البنت اربع سنين، كنت في الاردن، واحده كانت بتستشيرني في بنتها وتقول مش عارف اربع سنين وعرضتها لحد وقال لي مش عارف ايه وعندها حاجات مش عارف صعوبات تعلم، قلت لها ده نصاب، هم مجمعين ان احنا ما نشخص صعوبات تعلم الا ايه، الا في سن المدرسه عند ست سنين، مش حاجه اسمها نشخص صعوبات تعلم ايه عند اربع سنين وثلاث سنين والهري ده، اصلا اقصى حاجه ممكن يقولوها ايرلي ساينس، يعني شويه علامات مبكره كده بس ما نقدرش نشخص ابدا، والعلامات دي ممكن تمشي او ما ايه او ما تمشيش، ولذلك في النهايه ملهاش قيمه، ده على اقصى التقديرات. فالولد اللي هو عذرا يعني الولد اللي قاعد في بطن امه 9 شهور وقاعد بره بطنها 6 شهور مع ازماتها الايمانيه، ليه ما تبقاش السبب، ليه ما يكونش ده السبب، ايه الغريب ان يكون السبب، يعني ايه الغريب، ماشي اب ولا ام بقى، المهم اي حد فيهم وخلاص، اللي يشيل يشيل، ما اقصدش، ما هو يعني عادي شايلين في ابواه، ما قالش لابوه ولا امه، فابواه يهوداني او يمجساني او ايه او ينصاني، كنت بقول ده بيغيروا له دينه، مش هيغيروا له شخصيته واخلاقه، يعني عادي بيكفروه، ما عادي يعني بيعملوا ايه، بيهدموا الفطره السويه جواه، الفطره اللي ربنا فطروا عليها بيهدموها، والواد يبقى اسمه عنده 8 سنين واسمه مايكل وفرحان جدا والاب والابن والروح القدس وعايش عايش وفرحان، ولا ونصراني متعصب ونصراني يدعو للنصرانيين، والله العيال مثلا معظم العيال النصارى في المدارس في مصر بيدعو العيال المسلمين، احنا على فكره الرب بتاعنا كذا والرب عندنا كذا والرب عندنا كذا، ده مجتهد في الدعوه، يعني هم عملوا فيه كده، يعني عملوا فيه ان هم غيروا له دينه، الولد فطرته من جوه ما تقبلش فكره ان الاله مش عارف يتجسد في شخص، ما تقبلهاش، خلوه قابلها وفرحان بيها وفخور بيها ومتدين، فعادي طبعا هم شايلين هم الاثنين في ابواه بصوره او باخرى، اللي اقصده انا في تصوري انا، بس ربما عمالين نتكلم عشان نحاول، انا المساله عندي واضحه وضوح الشمس، يعني في مسائل كتير ربما مثلا كنت اتكلم مع الاخوه والاخوات مع عليها اقول انا مش انا حاسس ان انا هارهق، بس لعل يوما ما تتضح، بس انا بالنسبه لي مساله واضحه وضوح الشمس، ان هذه الاشياء الامراض النفسيه الامراض اللي من هذا القبيل الحاجات دي كلها، كل هذه القصص ازمات ايمانيه، مشاكل ايمانيه، مشاكل ايمانيه بقى في ايه، في اكيد مش مشكله ايمانيه من الوقت، الواد اللي عنده 3 سنين ده عامل ايه يعني؟ كان بيسكر كل يوم وما عملش حاجة. تمام؟ انما هنا بتبقى الايه؟ بتبقى البيئة. هنا بتبقى والدته، بيبقى والده، بيبقى بصورة او باخرى البيئة اللي هو ناشئ فيها لا شك انها تخلف في نفسه اشياء. وده بيبقى اختبار بقى وابتلاء. يبقى اختبار وابتلاء. ولذلك ما يعني انا مرة قلت كلمة للناس انا عارف انها كانت ثقيلة شوية او مستفزة، بس هي الواقع يعني. يعني كنت بقول اصلا ان مثلا مشكلة الولاد مثلا عندهم صعوبات تعلم، مشكلته الاساسية بهم. تمام؟ ابوهم. وليه؟ لان في الحقيقة هم اللي بيقعدوا، هم اللي موترينه، هم اللي متوترين عشان هو متأخر في ايه؟ في انه يعرف يقرأ الحروف ولا انه يمشي. هم اللي موترينه، هم اللي عاملين الازمة اصلا. هم مش بيقعدوا مع الولد عادي يا حبيبي على فكرة انت كويس جدا، بس عادي انت دلوقتي شوف اصحابك اللي معاك مثلا في المدرسة، مثلا لو رحت تلعبوا كورة مين بيبقى احسن واحد بيلعب؟ هيقول لها محمود صاحب. طيب لو انتوا قمتوا مثلا لعبتوا بينج بونج مين احسن واحد؟ هيقول لها محمد صاحب. طب لو مثلا انتوا رحتوا مش عارف تجيبوا اكل ومش عارف ايه، مين انصح واحد في القصة دي؟ يقول لك بقى ده علي. طيب الباقيين عشان بيتعلموا الحاجات دي، يعني هو سبقهم والباقيين اتأخروا وراه في تعلم المسألة دي. عادي، هم سبقوك في الكتابة وانت ايه جاي وراه، عادي استثنائي. انما هي بتحسسه ايه؟ انت ما بتعرفش تكتب، يعني متخلف عقلي، يعني مالكش مستقبل، يعني هتفضحني ماشي قدام ابوك، ما يسيبنيش في حال، وهتعمل لي مشكلة كبيرة في صراعي مع سلفتي، يعني كده هخسر صراعي مع سلفتي. فالولد بتحط في ستريس ان الحياة كلها بتتمحور حوالين انه ما بيعرفش يقرأ ويكتب، فبيهم السبب في الحقيقة، هما مش متصالحين مع المسألة دي. حطوا طبعا بقى لو تظهر مع الكلام ده مدرسة متخلفة مثلا في المدرسة ومش عارف جدته ومش عارف مين، فبيدمروه حرفيا. فهم المشكلة ابعد. فانا كنت احيانا بقى عشان اقول كلمة ربما تكون يعني انا عارف انها تستفزهم شوية، فكنت يقعدوا يقولوا له انت مالك كده، انت طالع خيب لمين؟ الحقيقة الحاجة الوحيدة الثابتة في المسألة دي حتى الان ان السبب جيناتهم، الحاجة الوحيدة المتفق عليها. فكنت اقعد اقول ما انتش ماري كوري وهو ابو البرت اينشتاين، عشان ده دي جيناتكم، جيناتكم حرفيا، دي جيناتكم انتوا بس، محدش مدخل فيها دي بقى، جيناتكم. فاخد شوية الجينات الحلوين اللي من هنا. الاسوأ من كده بقى ان الاب اصلا والام دول يكتشفوا ان كان عندهم صعوبات تعلم اصلا. مش عايز اقول ان يمكن لسه عندهم صعوبات تعلم لغايه الوقت، وانت طالع خيب لمين؟ جيناتك يعني، واضحه. فانا ليه بقول المساله دي او ليه بأمعن في الكلام فيها؟ عشان لما تيجي بقى يجي اب او يجي ام، يجي اب مش متحمل ابنه اللي هو مثلا عنده فرط حركه ونقص انتباه، تيجي ام مش متحمله مثلا ابنها اللي عنده مش عارف ايه، ما انتوا السبب، لازم تحملوه، انتوا المسؤولين. وان كنتوا مش بيحاولوا يوهموكم انها مساله جينيه وانتوا مش مسؤولين، لا، الولد ده سوي، كان مخلوق سوي سوي سوي سوي على كل المستويات، سوي ايمانيا، سوي نفسيا، سوي بدنيا، سوي على كل المستويات. اللي لعب في السواء ده الناس اللي هو اتحط في وسطهم بس. فانا لما احس ان انا المسؤول اعمل ايه؟ استوعبه بقى، اتحمل. انا ليه بقى امعن في هذه المسألة؟ عشان ارد الواد حقه المسكين، عشان ما يبقاش الاب والام دول لا، ويبقى الاب والام دول كمان متصورين ايه؟ دي بقى ده اسوأ ما اجده في المسألة دي. الحمد لله، ابتلاء ابتلاء ابتلاء، الحمد لله دينا صابرين على قدر ربنا، والحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. انت اللي جبتيه، انت ليك دور فيه، فده هيفرق مع الانسان انه كمان ما يبقاش قاعد متسخط على ربنا وليه يا رب واشمعنى انا ومش اشمعنى انا والحوارات دي، انه يبقى عارف ان انا ليا ايه؟ ليا دور 100% ليا دور. ويمكن منكم اللي ممكن شويه حصل له ترقي ايماني وصادق مع نفسه هيفهم ان هو ساعتها ايمانيا لا، ما كانش كويس ايمانيا بمفهومه الواسع بقى، في معرفته بربنا، في صلته بربنا، مش عارف في مركزية الاخرة، في توجهاته في الحياة، ما كانش سليم ايمانيا. فطبيعي جدا ان يكون كده. فانا فكرتي من هذا الكلام او الامعان فيه ايه؟ او محاولة ان الناس تقتنع بيه. اقتنع وما يقتنعوش ده بيقولها لله. ان انا ابتداءا ما بقاش ابقى فاهم ان انا ليا دور. فما حسش ما تسخطش بقى على ربنا وش معنى انا يا رب وش معنى مش عارف. وانا عارف ان في ناس ما تقتنعش. بس انا بقولها لله. والنقطة التانية ان انا الولد ده اشوفه ايه؟ ما اشوفش انا نفسي ضحية ان جالي عيل استثنائي. لا. ده هو ضحيتي. فخلاص بقى لم الدور وتصبر على اني اصلح اللي عملته. زي سيبكم من دي سيبكم من دي. كلكم دلوقتي لما بتاخدوا مثلا اصول التعامل مع الاطفال. ولما بتاخدوا مش عارف تعليم الاطفال القرآن وتعليمهم الايمان وكلام من ده كله. واللي منكم عنده عيل 12 و13 ولا 15 سنة. والولد ده عياره فالت. بتقولوا ايه كلكم؟ احنا السبق. صح؟ تقول احنا السبق. وحتى لما حتى واحد اتكلمنا اقول لها ايه؟ لا معلش نصبر بقى. ما الغلطة غلطتنا. نصبر لغاية ما ايه؟ هيتصلح ان شاء الله. هيتصلح بس نصبر بقى ما الغلطة غلطتنا. انا اللي عايز اقوله ان حتى التاني ده اللي عنده كده الغلطة غلطتنا. لان شفت فعلا ما الحالات دي حاجات صراحة محزنة جدا. اهله مش قابلينه. اهله شايفينه هيبقى عليهم. اهله متصورين ان هو ايه؟ ان هو بلاءهم في الدنيا وهو اذاهم. وكمان بقى مع ربنا صابرين اهو يا رب صابرين يا رب الحمد لله يا رب على اللي انت عملته. وفي حين الانسان ده يكون هو الايه؟ هو السبب. ازاي بقى ما ولذلك من الحاجات الجميله قوي بالنسبه للمؤمن في البلايا بشكل عام ايه؟ انه يستحضر وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص. ان الواحد فينا ودي انا صراحه بتستفزني جدا. الحمد لله رب العالمين انا ما مر بي شيء في حياتي قط الا وقلت انا استاهل اشد من كده بكتير واكيد انا عملت حاجه افضل بيا الى ذلك. فالواحد الحمد لله اوتوماتيك بيروح ناحيه ايه؟ انه يتوب ويستغفر ويحاول يصلح مع ربنا. ربنا قال فلولا اذ جاءهم باسنا ايه؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انما انا صراحه من اكثر الحاجات اللي كانت بتوجعني انه كتير من الاباء والامهات اللي بيتعاملوا مع الحالات دي او اللي عندهم الحالات دي بلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيتعاملوا مع ان الولد ده انت السبب في اللي حصل لنا، انت اللي تعبنا، انت اللي قرفنا، انت اللي عملنا. وبينسوا ان هم سبب في اللي ايه؟ في اللي حصل له. وبيتعاملوا يعني يا ربنا الحمد لله يا رب ويا رب واللي جبته يا رب ومش اللي جبته يا رب. معلش يعني معلش ده ممكن ذنب قديم. الراجل اللي قال عيرت واحد مش عارف من 40 سنه قلت له يا مفلس. ممكن ذنب قديم. ان ذنب قديم عمله الانسان ابتلي في ايه؟ في حد يحبه ولا شيء يحبه. دي ممكن ذنب قديم. انا يعني مش بقول بقى مشكله ايمانيه في الوقت الحالي، ده ممكن مشكله ايمانيه من 20 سنه. الانسان بقى بدل ما ينصرف لما ينفعه ويتوب الى الله ويستغفر الله ويتضرع الى الله ويتعلق بالله يبقى جواه استشعار ان انا بقى ده انا مبتلى وانا مش عارف ايه وصابر يا رب على اللي انت عملته فيا. يبقى بقى يبقى ماسك العيل ده مسكين قرفه في عيشته. مش كفايه ان احنا قابلينك طايقين قرفك مش عارف ايه. ولذلك معظم الولاد الاستثنائيين دول اللي بيأخر تعافيهم اهليهم. هم اللي بيأخروا التعافي بتاعه. والله الذي لا اله الا هو. انا كنت بشوف اسر الاسر دي يا سبحان الملك عندها حاله من الرضا كده الرائع جدا وعندها حاله فعلا من الايه؟ من الوعي والتصالح مع نفسها. والله الولاد بيتحسنوا بسرعه عجيبه عجيبه. استغرب وتلاقي ولد تاني لا الحاله مش مش مش بالعنف ده والظروف حلوه وتمام وزي الفل وبيدفعوا وبيعملوا بيودوا بدوا احسن اماكن والولد عمال ايه؟ يسوق لان نفس الحاجات لسه ايه؟ موجوده وبتزيد. راح نشوفها فعلا بشكل واضح واضح جدا جدا وضوح الشمس وضوح الشمس. فانا في الحقيقه مش بقول الكلام ده عشان خاطر اهاجم الاب ولا هاجم الام ولا بقول الكلام ده عشان خاطر اتهمهم. يعني ربنا يعني يكفي كل انسان ما اهمه ويسر له امره ويعينه على ما ابتلاه به او ما قدره له. انا مش بقول ما بقولش كده ان الواحد الحمد لله رب العالمين بايه بيجلد الاب ولا بيجلد الام اطلاقا. ولا بقول كده مثلا ان انا عايز القي عليهم باللائمه ولا اضايقهم ولا ازعلهم. لا انا بقول كده علشان خاطر ده رحمه بيهم وبابنائهم. رحمه بيا ان انا اعود على نفسي بالايه باللائمه، بس مش جلد ذات، اعود على نفسي باللائمه عود ايه ايجابي، ناكد في شيء ما في حاجه ما، ولو ما كانش في حاجه انا مش هخسر حاجه لو ايه لو انا صلحت مع ربي، واعود على نفسي باللائمه فاشوف ابني ضحيه ما اشوفش نفسي انا ايه ضحيه. لان معلش برضو انا عايز افهم الوادي اللي هو عنده مش عارف 4 سنين وبقى هايبر اكتف، ده الواد ده اذنب في ايه؟ عمل ايه؟ جاله منين ده؟ ليه هو احنا اللي ضحيه؟ شوفوا بقى، فهم ما بيشوفوش نفسهم ان هم ضحيه ابنائهم، شوفوا نفسهم هم ضحيه ربنا. طبعا لانها عارفه في قراره نفسها ان ابنها ما ايه؟ ما عملش حاجه. ما هو ده بقى مش راح سكر ولا مش عارف يعمل حادثه. عارفه ان ما عملش حاجه، فهي بتشوف نفسها مش ضحيه لابنها، لتعب ابنها ولا تعب بنتها. بتشوف نفسها ضحيه لايه؟ لقدر ربنا. انها ضحيه لهذا القدر، وده اجرام، ده اجرام حقيقي في عند المسلم ده اصلا. ده ما ينبغيش انه يكون كده في نفس المسلم اطلاقا. العكس في نفس المسلم يكون ايه؟ يكون مستولي عليه، يا رب ده انا استاهل كسر رقبتي. اهو ويعفو عن ايه؟ عن كثير. ربنا بيعفو عن كثير، في كتير قوي ربنا بيعفو عنه. فلما لما ترسى على كده الحمد لله، فضل وعدل زي الفل. ولذلك كنت بقول في اوقات اللي بيحصل ده بيبقى للولاد، بيبقى للاب مش للطفل، للام مش للطفل، لان الطفل الحمد لله رب يعمله عند ربنا ايه؟ احنا مش ارحم بيه من ربنا، وفي نفس الوقت هو عند ربنا كده كده ايه الحمد لله مش مكلف. انما بيبقى الكلام ده لمين؟ الاب والام لعلهم يثوبون الى ايه؟ الى رشدهم. لان في اوقات لو حتى الحاجه حصلت فيهم ما بترجعهمش لربنا، ما بتخليهمش يفوقوا، فممكن اللي يفوقهم ان الامر ده يجي في ايه؟ يجي في اولاده. فانتوا بتلاقوا مثلا اب مفرط وخرب الدنيا ومبلطج وداير عمال يعقر في المناكير ليل ونهار، حتى مراته تقول له يا اخي طب يعني حس على دمك وخاف على ابنك اللي انت عايز تاني، ما انت شفت ابنك اهو مريض وبنتك مش عارف مالها، حس على دمك بقى، يمكن البلاوي اللي حصلنا دي كلها بسببك. ودي حقيقه قد تكون كده. فالناس مش ايه، انما بقى فنيجي الولد ده مسكين اللي هو عنده الاشكال نعمل ايه؟ نقهره ندمره. احنا لسه بنقول ماله الذنب، هو كده كده عند ربنا. انت لما مره امي كانت بتتكلم معايا بنتها مش عارف جالها سرطان ايه، فبتقول لي والبنت وذنبها ومذنبها ايه، قلت لها انت مالكيش دعوه، انت مش ربنا، انت مش ارحم بها من ربنا، اللي خلقها هو ارحم بيها وهو مدبر شانها بامر ايه بصوره ما، مالكيش دعوه انت، مش انت اللي جايباها، انت حيالله امها وهو ربك وربها، ربك وربها خلصانة. اللي هو معنى ان الانسان لما يحصل حاجة يقول انا اله وانا اله ايه، انا ماليش دعوة. هو انا معلش انت تيجي تقولي لي على ابني، تقولي لي طب وبتعمل كده في ابنك ليه، وليه في ابنك كده، وابنك مش عارف ايه، وليه بتعذب ابنك كده، انت مالك، ده ابني انا، يخصني اكتر ما خصك. ده اللي الناس بتفهموش برضو، ان ابني اللي عندي ده مش بتاعي، بتاع ربنا، ما يخصنيش، يخص ربنا. انا لا انا ارحم بيه من ربنا ولا اعلم بما ينفعه من مين؟ من ربنا. ده الواد، الواد اللي هو ربنا قال فخشينا ان يرقم طغيانا وكفرة، كان قتله رحمه بيه، قتله رحمه بيه، ربنا يبعت له نبيين ومعاهم واحد هيبقى نبي فيقتلوا الايه الغلام. طب اقتل الغلام مصلحه لكل الاطراف، هيموت طفل هيروح الجنه وهيستنقذ ايمان ابوه وامه على انه قتل، بس عشان ربنا وصل لنا رساله مالكمش دعوه، انت ما تعرفش، فبقى امراضه بالمرض الفلاني جاله الحاجه الفلانيه، انت مالكش دعوه، هو ربنا بصوره ما. ولذلك عجيب جدا احنا بنلاقي الاطفال مثلا بيبقى فيهم، احنا شفت الكلام ده في الشغل، الولاد يبقى فيهم اوجاع غير عاديه وتلاقيهم ايه الحمد لله مثلا راضيين ومش عارف ايه وتمام والله الذي لا اله الا هو، العيال ما بتعرف التسخط الا من ابائهم وامهاتهم، ما بيعرفوش شعور التسخط ده اصلا، من ابائهم وامهاتهم بايه الاب المتسخط الام المتسخطه بتورث الطفل ده هذا الايه هذا التسخط. انما انا مثلا لما ابني مثلا يكون مثلا مريض بمرض او بنتي مريضه بمرض فلان واجي اقول له ايه حبيبي انت ربنا بيحبك، انت تعرف النبي بيقول ان الله اذا حبنا عبد ابتلاه، واصلا كده كده احنا كلنا رايحين الجنه في الاخير، انت يمكن ربنا مثلا بيحبك فيحب ان انت اختبارك ايه يخلص بسرعه وتخش الجنه اوام اوام. انت انما الام دي بتقول كده وما بتقولش كده، معلش يا حبيبي الحمد لله، نقول الحمد لله، نقول ايه نقول الحمد لله، معلش يا بابا ما يجراش حاجه يعني مش مشكله، ان شاء الله هكون كويس وان شاء الله هكون تمام. فهي بتتكلم بايه زي ما كنت بقول في الايتام، احنا اكتشفنا مع الايتام اكتشفنا ان تقريبا 90% من الايتام سبب المشاكل اللي فيها امه ببساطه شديده جدا، ماما ما انا مش عارف الولد الفلاني مش عارف ضربني في المدرسه وعمل كذا. يا حبيبي قلت لك ما تعملش مشاكل مع حد، يا حبيبي احنا ملناش حد يا بابا، احنا ملناش حد يا بابا، انت يتيم قلت لك ما تعملش مشاكل مع حد، ما احنا ما عندكش، بس انت ما عندكش اب هيروح يدافع لك، بتعمل فيه ايه؟ بتدمره ايه اللي بتدمره؟ احنا لقينا ان هم اسس المشكله، انما الام بقى اللي هي ايه ماما هو فين بابا، عايز بابا في ايه، ربنا مش كفايه، ربنا اللي خلقنا واوجدنا ومش عارف ايه، اصلا ربنا هو اللي جاب لك بابا يعني فانت بقى كده ربنا رعاك بشكل مباشر، ايه في ايه المشكله؟ إيه انت مش كفايه عليك ربنا، ربنا مش كويس يعني؟ لا يا ماما كويس وتمام، ده ربنا يا حبيبي شوف عملي مع فلان وعملي مع فلان وعملي مع فلان، انت يا حبيبي دلوقتي وانت قاعد قدامي كده ربنا معاك، ربنا هو اللي بيشغل لك قلبك، هو اللي بيشغل لك الرئه بتاعتك، هو اللي بيشغل، ما انت مفتكر ان ربنا سايبك؟ فالواد ده ممكن يبقى عنده اي اشكال اطلاقا. مين اللي عملت في كده؟ ام. شفتها انا بقى في الحالات الكرونيك اللي كانت بتجي اللي بتبقى عندنا في المستشفى، الحالات اللي هي اللي عندها امراض مزمنه، لقيت ان الولاد دول معظم المشاكل النفسيه اللي هم فيها سببها ايه؟ امهاتهم. وتنهار قدام وتبكي قدام، يا عيني يا ابني مش عارف ايه، وكان جالنا منين ده بس، وكان مش بتقتله حرفيا. ولذلك الولاد مساكين، انا حتى قعدت فتره احاول ارصد فكره الولاد العلاقه ما بين الكرونيك ديس اوردرز الامراض المزمنه والدبريشن والاكتئاب. انا تقريبا اقدر اقول ان يعني 98% من الحالات اللي شفتها من الولاد اللي عندهم امراض مزمنه عندهم اكتئاب، والاكتئاب ده سببه مش المرض اللي حواليه، انما عندهم اكتئاب وسببه اللي حواليه. فبصوره او باخرى لا فعلا احنا مش ارحم بالطفل ده من ايه؟ من اللي خلقه، ملناش دعوه. احنا ما نتدخلش في اللقطه دي، احنا ملناش دعوه، انا قدامي حاجه بتعامل مع اللي قدامي ايه؟ بس. وما اقولش بقى ليه يا رب وانت مش ارحم بيه، لا ارحم بيه مننا طبعا. هو معلش يعني عذرا يعني الولد اللي قدامي ده اللي هو عنده مرض في العضو الفلاني. مرض واحد. طب بقيه الحاجات مين اللي قائم عليها؟ اما الام تقول لك اما ده انا امه اهو ومراعياه ومهتمه بيه وبعمل مش عارف ايه، انت بتعملي ايه؟ اخرج بتوكليه وتشربيه وتدخليه الحمام. انما انت لو الطلب منك حرفيا كام او انا الطلب مني كاب يلا انت اللي هتعمل ايه؟ انت اللي هتخلي قلبه يضرب بكذا، وانت اللي هتقعد تنقي له الدم بتاعه كله مش عارف كل دقيقه ايه، وانت اللي هتقعد مش عارف تدخل له الاكسجين في الدم بتاعه وتشيل ثاني اكسيد الكربون منه. والله العظيم هينتحر بعد 3 ايام. فهو ربنا سايبه مش سايبه، ربنا مش معاه طبعا، ارحم بيه. هو ربنا ليه تدابيره، احنا ملناش دعوه. انا ماليش دعوه، ما اقولوش انت بتعمل ايه عملت ايه ده ليه وابني ذنبه ايه وبنتي ذنبها ايه، ملناش دعوه احنا بالليله دي، ما نتدخلش، لا يسالوا عما يفعلوا. وهم دي اللحظه اللي اتقال فيها كده، انت اللي يخصك ان اللي قدامك ده انت تعمل ايه، ترقب الله فيه، ده اللي يخصك، لان في النهايه هي امانات ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع. مش وازره، مش لازم تكون وازره، يعني مش لازم ان الشخص ده يكون بيعاقب بمشكله ابوه، انا بقول ابوه يفكر كده، بس مش لازم يكون هو بيتعاقب بايه بمشكلته اصلا، بس هو يفكر كده، يفكر ان ربما انا سبب في ايه في مشكلة ابني. انما هو مش لازم يعني ان الولد ده هو هيتعاقب بذنب ابوه، زي ما كنا بنقولها في مسألة اللي ربنا عافينا مثلا يزني يزنى باهله، من مش عارف يزنى بزنى. الحقيقة الكلام ده مش دقيق، مش دقيق بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو واحدة عفيفة ذنبها ايه ان والدها مثلا زيله نجس، ولا مش عارف اخوها زيله نجس، ولا حتى جوزها، هي ذنبها ايه؟ هي ملهاش ذنب طبعا، محدش قال ابدا ولا ربنا قال ابدا ان هي هتقع في الامر ده بسببه. انما اللي بيقولوه ايه؟ بيقولوا ان في الغالب الاب اللي كده، الزوج اللي كده، الاخ اللي كده، ما هيبقاش عنده من الغيرة على حرماته، ولا يبقى عنده من التورع، وفي الغالب هيلاقي ناس من ايه؟ من جنسه، فهتبقى بتقع في الحاجات دي زيه. بس انما مش فكرة ان هيحصل لها ايه؟ ان فلانة هيحصل فيها كده بسبب مش عارف مين، لا. انما هو نفسه بقى لما يحصل اي اشكال لحد يخصه يفكر ازاي؟ بسبب ذنب انا، بسبب انا السبب، انا اللي ممكن اكون عملت فيهم كده، انا اللي ممكن اكون عرضتهم لكده. انما ان ربنا هذا الشخص بيحصل له الكلام ده بسبب حد تاني، لا، ده اختبار الانسان ده. فاوقات اصلا لما يختبر بمرض عشان يعمل ايه؟ عشان يقوب الى الله. انا قلت هو ممكن الانسان نفسه الاوجاع اللي يجيله هو شخصيا ما تردوش لربنا، ما تهزوش، بس الوجع اللي يجيله في ثمرة فؤاده يعمل ايه؟ يهزه، يفوقه شوي. جال الولد ده الوجع ليه؟ ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة، دي اقدار ربنا، احنا ما تخصناش. جاله ليه؟ ايه قصته؟ ايه حكايته؟ ما تخصناش. ما هو بنفس المنطقة تقولي والغلام ده يتقتل ليه؟ ما تخصناش. هو يتقتل ولا يمرض؟ بالمنطق يعني البسيط كده، يتقتل ولا يمرض؟ يمرض، لما ده قتل انهيت حياته. طبعا الكلام ما فيش حد يروح يقتل في العيال يقول لك خشينا رخامة، لا، ده سيدنا الخضر قال بشكل واضح ما فعلته عن امر ايه؟ ما فعلته، ده جاله امر من ربنا ان يفعل هذا الايه؟ هذا الفعل اصلا. فاللي اقصده وهو حتى سيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى، بيقول له وكيف تصبر على ما لم ايه؟ تحط به ايه؟ خبرة. احنا في حياه احنا ما بنحطش بيها من جماعه ونبي عشان نقدر ايه؟ عشان نقدر نتصبر عليها ولا نفهمها ولا ندركها بصوره او باخرى. فالشاهد ان الانسان مش فكره ان ده هيبقى هو عنده الامر الفلاني، لا، انا كاب ابص ان انا ايه؟ ربما انا السبب في الضائقه الماديه دي، ربما السبب في المشكله دي، انا كأم ليه؟ عشان اتوب لربنا، فما خسرتش حاجه. وبعدين عذر ان اذا كان عندنا بقى مثلا يعني ال ال ال ال البلاء بيدفع بالدعاء. يعني في اوقات الناس بتاخدش بالها، لما بتكلم على الازمات الايمانيه، في اوقات اصلا الازمات الايمانيه النبي مر على قوم مبتلين، فقال حاجه لطيفه جدا، قال اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه. فاصلا ممكن الازمه الايمانيه ان البني ادم ده اصلا ما بيه ما بيسالش ربنا العافيه، ما بيدعيش ربنا، مش شايف نفسه محتاج ربنا، مش خايف من حاجه في المستقبل. هو انا مثلا لما بدأ النهارده، لما بدأ مثلا في حاجه تخص مستقبلي، ده معناه ايه؟ ان انا قلقان، ان انا بقول لربنا انا محتاجك، ما تسيبنيش لوحدك، حتى وان انا عندي الحاجات اللي هي ممكن كذا، بس ربنا ايه؟ انا محتاجك. ولذلك التسميه دي فكرتها، التسمية فكرتها ان انا ابدأ مستعينا بالله، اللي هو بقول لربنا يا رب انا محتاجك، وان كنت اهو انا تمام بعرف ارفعها وتمام واقدر اشربها والدنيا زي الفل وكل حاجة وما عنديش مشاكل، بس انا محتاجك. فهو هذا الشخص النهاردة مثلا، الشخص انا بس هتكلم على الازمة الايمانية الصغيرة، كام واحدة دعت يا رب مش عارف سلم لي اولادي ومش عارف ايه وصلح لي، يعني تبقاش داعي التفاصيل دي ليه؟ لانها شايفه ان الطبيعي بيحصل ايه؟ الطبيعي ان هي بتحمل وبتخلف والولد كويس وسوي مفيش مشاكل عادي. ولذلك لما تشوفوا الانبياء ما حدش منهم دعا بالذريه الا وايه؟ الا وقيد الدعاء بتاعه بحاجه، لا قيده بحاجه، مش بس كده، هب لي من لدنك ذريه طيبه، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله رب رضيا. انما دي يرزقك الذريه الصالحه، يجي لك الذريه اللي مش عارف ايه، وهي مش في دماغها الذريه الصالحه. يعني في اوقات حتى كمان بنقول الفاظ واحنا لا نعنيها. يرزقك الذريه الصالحه يعني ايه؟ يعني العيل الحلو كده اللي يبسطك ومش عارف الجميل، بس العيل الونس. انما انا الان من انه يبقى صالح ولا مش صالح، انا الان من يبقى سوي ولا مش سوي، فبقول لي يا رب ما تترجنيش نفسي في المساله دي. اقل ما فيها كازمه ايمانيه، اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه. اقل ما فيها ممكن نيجي مثلا نبقى ايه زعلانين جدا، وليه الولد ده؟ ويمكن الولد ده يكون نبه الاب والام لاشياء يستنقذوا بها الولاد الجايين كلهم، يستنقذوا بها الولاد الجايين، بالعكس يستنقذوا بيها ولاد تانيين بان هم يعظوا غيرهم ينصحوا غيرهم ويقوموا بادوار لغيرهم. في اشياء ربما بتكون في وقت خير للانسان، ان مثلا الام دي كانت عايزه بقى تبقى سترونج اندبندنت وتخرب الدنيا، فجالها عيل عمل ايه؟ اعادها. فلما اعادها الالم ده، انا كنت دايما اقول كل مصاب رد العبد لربنا فهو خير يعني لا يقدر بثمن، دي منحة. أي مصاب رد العبد لإيه؟ لربنا، حسن علاقته بربنا، ده منة كبيرة من الله. الإنسان ساعتها يبقى فرحان بهذا المصاب، عشان المصاب ده عمل فيه في الأخير رده إلى الله، قربه من الله. فسبحان الملك، أنا شفت ناس كتير مسارات حياتهم اتغيرت بسبب حاجة زي كده، إن مثلا يبقى جالها مثلا طفل من أو طفل فيه مشكلة، الطفل ده ردها إلى الله، بدأت تتعلم دينها، بدأت هي سبحان الله ربنا يجعلها رحمة لأطفال آخرين لبقية عمرها. فما حدش عارف الايه الخير الإنسان فين. الأهم للإنسان ما يعمل ايه؟ يحسن التعامل مع اللي جه ده. من رضي له الرضا فله الرضا، ومن سخط فايه؟ له السخط. اللي يرضى وتمام بيقول يا رب أنا أكيد أنا المذنب، أنا اللي عندي المشكلة، يؤوب إلى الله. انما ليه الناس ما بيخفش عنهم والدنيا دايما بتفضل متفاقمه؟ انه مش عايز يعترف ان هي المشكله، بالعكس عايز يعيش الصوره بتاعت ايه؟ ان انا كاني مثلا ابراهيم ولا موسى بن عمران، وجاي لي ايه؟ جاي لي ابتلاء كده، كان مثلا اسيه مثلا مسكينه وابتلت بفرعون. والله الواحده دول ما تقولكش مثلا ده جوزي ده اعمال، هي تعيش الحاله بتاعت ايه؟ ده انا اسيه وابتليت بايه؟ بفرعون. وممكن تبقى هي ام جميل خلاص يعني وهو مسكين بجد، والله العظيم يعني ما تبقاش فاهمين الليله. انما مثلا ما اقولش ايه؟ ما هو يمكن ده لعله بايه؟ لعله بذنوبي اتوب واستغفر ومش عارف ايه وكذا. لا، لازم نعيش الحاله بتاعت ايه؟ ان هي قاسيه وفرعون بقى ودينا صابرين ومش عارف ايه وبتاع وكده، وربنا ان شاء الله يعيننا. انما ايه اللي هيضر الانسان ان هو ايه؟ يعني انا والله سبحان الله انا شخصيا ما في مره تحصل مثلا مشكله مثلا في البيت او حاجه او شيء مثلا ربما لا احبه الا واعرف انه بسبب ذنوبي، ان انا السبب. لدرجه بعض الصالحين كان يقول اني لاعصي الله فاجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فليه الانسان هيخسر ايه لما يجي يقول في الاخير انا ايه؟ لا، ما يمكن انا المذنب، يمكن انا السبب. فاخسري هروح اصلح اللي بيني وبين ربنا على اقل التقديرات، حتى فلان ده لو ما اصلحش انا ايه؟ انا كسبان. مش ده منطق عقلي بسيط جدا؟ هل ده اللي بيتعمل؟ ما بيتعملش. ده مش ازمه ايمانيه؟ ازمه ايمانيه. لما تبقى الام دي عايشه مع الزوج اللي بيتعبها ده مثلا اول سنتين ثلاثه من عمر العيل، وهي عايشه بالحاله دي، الحاله الايمانيه اللي دي، ده ما هياثرش على الولد؟ اكيد هياثر على الولد. ده مش هيبقى ليه اشكال؟ هيبقى ليه اشكال. المهم يوما ما الناس هتشهد الحقائق دي واضحه وضوح الشمس. بس هو ده طبيعي عشان المسافات، بس يوما ما الناس ستشهد هذه الحقائق الواضحه وضوح الشمس. الا هل بلغت اللهم فاشهد. يوما ما سنشهدها، ان الانسان ان كل ما يحصل للانسان ده بسبب اشكالات في الايمان، اشكالات في القضيه الايمانيه. والانفع دايما للانسان انه يعمل ايه؟ يرجع يعمل ايه؟ يصلح ايمانه ويظبط اموره، ده انفع ليه. والانفع ليه ان هو ما يراش نفسه ضحية لطفله الاستثنائي ده، ولا ضحية لايه؟ لقدر الله. لا بالعكس، يرى نفسه جانيا لا مجنيا عليه، ومش هيخسر حاجة، ما مش هيبقى فيه اشكال ساعتها، لان يوما ما سيلقى الله وربنا قال يوم تبلى الايه؟ السرائر هتبلى، هتبان حاجات، يعني ما كل حاجة هتبان للانسان ده في الاخير، كل حاجة اللي هو ما اشياء ربما يشعر انها كانت مخبوءة، وان ربنا عليم بايه؟ بذات الصدور سبحانه وبحمد. فيوما ما الانسان ده نفسه هيفاجأ بحاجات هو ما كانش ايه؟ متخيل انها ممكن تكون كده. عشان كده كل ما كان هو براكتيكال اكتر، كل ما كان شخص عملي اكتر، وحاول ان هو في حياته الدنيا دي يحاول يتوب وينزع ويستغفر ويستعتب ويخليه في منطقة الامان، مش هيبقى خسرة. الخلاصة قضية ان الحلول القرآنية في بتبقى حلول ايه؟ كلية. وهذه الحلول الكلية من اجمل ما فيها اللي هو اللي احنا بنحكي فيه ده، الانسان لما يحل كليا هيحل مشاكل ايه؟ كتيرة، وهيلاقي نفسه بيتوقع اشياء هو ما كانش اصلا متخيل انها السبب او عامل ايه؟ او عامل حسابه عليه. وعشان كده يشتغل فيها. والناس للأسف الشديد دي النقطة اللي خدتنا لهذا الاستطراد الطويل، الناس عندهم مشكلة كبيرة في مسألة القناعة بالحلول الكلية. هم دايما عايزين حلول ايه؟ حلول جزئية، حلول خاصة جدا. لما نيجي نقول يا جماعة الحل اقم كتاب الله واقم الصلاة، ماشي متشكرين سلام عليكم. لما نيجي نقول الحل، ولذلك مثلا كتير من انت تروح للراجل بتاع السكر يقول لك ايه؟ يقول لك اللايف ستايل. طب انت عملت ايه يعني؟ جبت لي الديب من ديلو. اللايف ستايل يعني اعمل ايه؟ يعني تاكل تظبط اكلك وتعمل رياضه. طب ما دي الدكتور حمروش مش عارف بتاع ايه قايلها على بتاع جوجل قايلها اصلا. انت قلت ايه؟ يقول لك طب انا هقول لك ايه يعني؟ اخترع. هقول لك ايه؟ انت لو انت ما ظبطتش اكلك ولو ما بتعملش رياضه ملوش اي لازمه الكلام ده. يقول لك لا سيبك من الكلام ده بقى خالص، اديني دواء اكل براحتي واخد البرشام. يعني بقول له اقتلني شكرا، اقسم بالله بيقول له اعميني شكرا، بيقول له هات لي فشل كلوي شكرا. لان هو كل لما بيرتفع السكر ده ويقعد فتره مرتفع وبعدين يقوم ياخد البرشامه ايه؟ ينزله. كل ارتفاع من دول بيعمل انسلت، بيروح يعمل اصابه، بيعمل انجري، بيعمل اصابه في الشبكيه بتاعته، ويعمل اصابه في الكلى تحديدا. عشان كده كتير منهم بيعاني اصلا بعد وقت من ايه؟ من دايابيتيك ريتينوباثي، بيفقد بصره، وبعد وقت بيعانوا من في الايه؟ من نفروباثي، دايابيتيك نفروباثي، بيبدا يدخل في فشل كلوي. ده مرهون بفكره انه الايه؟ ان الفتره اللي السكر فضل فيها مش ايه؟ مش مظبوط، ان اللي هو ماشي بالشكل ده هيبقى دايما سكره مرتفع، لكن لما بيرتفع قوي مع الاكله ياخد البرشامه ينزله ايه؟ شويه، مش بينزله خالص. فهو طول الوقت في ستريس على الخلايا بسبب السكر المرتفع. فالخيار اللي خده لنفسه خيار ايه؟ اعميني شكرا، هات لي فشل كلوي شكرا. هي دي القضيه، ان لما نيجي نطرح الحلول الايه؟ الحلول العامه او الحلول الكليه، يقول لك لا انا عايز حاجه ايه؟ يعني عايز حاجه كده على قد الحته دي. في حين ان ما لا مناص، اما واذا حصل الكلام ده لا مناص من الحلول الكليه. ولذلك احنا مثلا كتير مننا مثلا حد واحد زي حالاتي ولا زي مش عارف ايه، ما تشغلش بالك بوزنك بالرياضه مش عارف ايه، لكن مثلا ربنا يعافيك لما تيجي تخش بقى في حاجه من دول هتضطر اسف انك لازم ايه؟ لازم تحترم نفسك. هتعمل ايه لما بقى تيجي اللحظه دي وكمان انت مصر ما تحترمش نفسك؟ لا تلومن الا نفسك، خلاص بقى لا تلومن الا نفسك. هي ولذلك هتيجي تشوفوا حتى في عالم الابدان تلاقوا الحل دايما يقول لك ايه؟ كتير مثلا الناس اللي مثلا عندهم مشاكل مش عارف في ضهرهم وغضروف ومش عارف ايه، ومثلا وزنه يقول له خس، يقول له اعمل رياضه. الله، ما انتوا ما عندكمش غيرها. ما عندناش غيرها، انت فاهم؟ لا انا عايز برشامه، انا عايز شرطه مشرط، عايز حاجه كده. لا ما تصبرش على هذه الاشياء. حتى كنت قلت الكلام ده مثلا في العلاجات اللي وردت في الوحي. العلاجات اللي وردت في الوحي في الحقيقة معظمها أشبه بالفانكشنال ميديسين. الحجامة مثلا، الحجامة دي مش فكرة خالص انها بتخفف الكلام ده. فكرة انها بتعمل ريهابيليتيشن للإنسان ده على مدى بعيد، يقعد سنة سنتين بيبدأ أموره ايه تتظبط بصورة ما. العسل بيعمل ريهابيليتيشن بالنسبة له لمناعته ومش عارف ايه على مدى بعيد. حتى الشنيز الحبة السوداء نفس القصة. فبرضو حتى كتير من الناس ما بتنتبهش لازم مسألة في العلاجات اللي ايه اللي وردت في الوحي. ان العلاجات دي كلها مش فكرة انها ادوية، لان واضح جدا انها اغذية، واضح انها اغذية اصلا، واضح جدا انها الممارسات اللي زي الحجامة. الحجامة عندهم عذرا كانت زي الاستحداد كده، زي حلق الشعر، يعني اشياء ما الانسان بيحافظ عليها لوقت. الحاجات دي بتؤثر في صحته، بتحسن صحته على المدى الايه البعيد. والعجيبة ان هذه الوصايا وصايا ربانية. ان قلنا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب وحي، يعني من عند الله، لدرجة من الاحاديث الواضحة والصريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما مررت بملأ من الملائكة ليلة اسري بي او عرج بي ماشي الا وقالوا يا محمد اوصي امتك بالحجامة. فواضح انها مش مسألة ايه، ما هيش مسألة على مستوى النص الشرعي، مش مسألة اجتهادية من النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله. واضح انها كده. فهالمسألة بهذه الصورة، اذا ايه فلسفتها؟ احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل معها بفلسفة البرشامة. برضو فلسفة البرشامة انها حاجات تعمل ايه؟ طب انا عيان اهو، خدنا العسل، عملنا ايه؟ انا مثلا من الحاجات اللطيفه جدا اللي رصدتها في رساله الماجستير عندي، ان انا كنت من الحاجات المشهوره قوي في النزلات المعويه عند الاطفال، عند الاطفال بشكل عام، من الحاجات المشهوره ان لما بيجي له دور، الدور ده بيتكرر تاني. جاله مثلا نزله شعبيه، بيحصل له مثلا حاجه اسمها هايبر رياكتيف ايروي ديزيز، ان هو مثلا بتبقى الحاجات اللي هي الممرات اللي الهوائيه بتاعته بيبقى فيها بتبقى حساسه بزياده، فأي دور برد عادي يخليه يرجع لنفس الدور تاني. القصة دي يعني حاضرة عندنا في طب الأطفال. منها مثلا النزلات المعوية، الطفل اللي حصل له نزلة معوية في الغالب لما بيخف، المفترض ان الأغشاء المبطنة لجهازه الهضمي او تحديدا المكان اللي حصل فيه النزلة المعوية هي ما بتستعيدش عافيتها بايه بشكل كامل، ولذلك بعد شوية مثلا شهرين ثلاثة او ربما شهر لخبط في الأكل بصورة تانية يحصل النزلة المعوية ايه تاني. امه مثلا ما غسلتش ايديها وبتعملوا الاكل ولا مش عارف ايه يحصل نزله معويه ايه تاني. ففكره التكرار دي كتيره جدا. فانا كنت مشغول قوي وانا بشتغل على المجموعات بتاعتي، مجموعتين فيهم عسل ومجموعه ما فيهاش عسل، وكل مجموعه فيها عسل وما عسل ومحلول جفاف وعسل وميه. فكنت مشغول قوي في المجموعات بتاع العسل اشوف فكره ان الولاد دول مين بيرجع له تاني. انا انبهرت بان يعني تقريبا بنسبه 70% بنسبه 70% قلت فكره عوده النزله المعويه تاني. يعني رقم كبير جدا، مش قليل بالنسبه لنا احصائيا، رقم كبير جدا سبحان الله. غير بقى رصدت مثلا حاجات مهمه، بما ان هو غذاء مش دواء، يعني مثلا رصدت تحسن في شهيه الطفل، ودي مشكلة كبيرة بتواجهنا، ان هو الولد اصلا كده كده هو مش بسبب النزلة المعوية فنفسه مصدودة مش عايز انوركسيك اصلا. ففكرة ان هو لا، رصدت ان الولد انه بدأ يحصل تحسن في ايه؟ في شهيته. تحسن في شهيته ده خلاه ياكل، فخلانا نتعافى بسرعة. وسبحان الله دي برضو بسبب ان احنا قدام غذاء مش قدام ايه؟ دواء. ففكره ان احنا المشكله ان بنعامل الادويه اللي جت في الوحي بنعاملها معامله البرشام، بنعاملها معامله الحقنه اللي بيجيها من الصيدليه. لا، الفلسفه مختلفه. الفلسفه ان ده شيء غذائي بيحسن الصحه بصوره ما فيعالج الاشكال. عشان كده اوصي برضو ختاما، يعني اوصي الناس حتى اللي ربما تستعمل الادويه اللي وردت في الوحي ما يستعملوهاش استعمال ايه اللي هو لا، يستعملوها على مدى طويل. انا مثلا واحد مثلا عندي مشكله ما، اقعد 3 سنين باخد عسل، اقعد عادي 3 سنين بعمل حجامه، 3 سنين مثلا باخد مش عارف حبه البركه، واضح اقعد فتره لان انا مش هرصد التحسن ده تحسن ايه وقتي، لان هو كانه بيعيد تشكيل ماشي مناعة الإنسان وصحته بصورة ما، فربما يلمس التحسن ده. أنا صراحة شفت ناس مثلا فوق 70 والله ما بارك، عشان فترات طويلة عنده إيه، مش هقول بقى رياضي ومش هقول فتنس وكلام من ده، بس فترات طويلة مركز جدا في هذه المسألة. فسبحان الملك، تحس مثلا في أوقات خلاياه كما لو كان إيه، كما لو كان شاب صغير يعني. فنصيحة بشكل عام اللي عنده أو يعني في حاجة من الحاجات دي تستعمل. بس إيه اللي خلاني مثلا نروح للنقطة دي في عالم الأبدان؟ إن على ما يبدو إن في سنن الله بشكل عام إن ربنا ما بإيه ما بيخليش الإنسان يروح للمشكلة بس، إن هو بيحلله الإشكالات كلها بشكل عام، وفي جملتها بتتحل هذه الإيه، هذه المشكلة. وده محتاج مننا إيه بقى اللي نستفيده إحنا شخصيا بعيدا عن دي، محتاج إن إحنا نفسنا دايما لما نفكر في الحلول نفكر في الحلول الكلية مش الجزئية. محتاج مننا إن لما يبقى في إشكال ما في المجتمع، لما نحاول ننهض بمجتمع بصورة ما، على ما يبدو إن إحنا محتاجين نفكر بشكل كلي مش بشكل جزئي. أفكر في الحلول اللي هي بتشتغل في البنية التحتية، هتعيد تشكيل الانفراستراكشر بتاعت الإيه، بتاعت المجتمع المسلم، بتاعت البيت المسلم، بتاعت الفرد المسلم، وهي هتحل. وده مثلا بقى زي البناء المنهاجي، وزي العودة الإحياء بالوحي، وزي العودة لغيرها، على ما يبدو ان ده في سنن الله، يبدو كده ان هو ايه، ان هو الاتجاه اللي المفترض المسلم يسير فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي